بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا موسم جديد وعود على بدء مع مادة من أهم علوم الآلة، لأن العلوم تقسم إلى قسمين: علوم خادمة وعلوم مخدومة. الفقه علم مخدوم، لا يصل المرء إلى أن يكون فقيها أو أن يكون مفسرا إلا بعد أن يمر على عدد من العلوم الخادمة. من هذه العلوم الخادمة علم النحو، اللغة العربية، علم أصول الفقه، علم مصطلح الحديث. لا يستطيع الإنسان أن يصل إلى أحكام الله عز وجل أو كثير من أحكام الله مما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن يميز بين الصحيح والضعيف، بل برؤية أوسع المقبول والمردود من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ستكون عندنا سويعات قليلة في مستوى أول من علم مصطلح الحديث، وستكون مع أيسر متن وهو متن البيقونية، لأن منظومات علوم الحديث والكتب التي ألفت في علوم الحديث مستويات. مثلا في آخر مستوى تقريبا عندنا ألفية العراقي، مستوى الألفيات، ألفية السيوطي، مقدمة ابن الصلاح التي هي أصل في علم مصطلح الحديث. هذه كلها مستويات يتدرج طالب العلم إلى أن يصلها بإذن الله عز وجل، لكن الحد الأدنى الذي ينبغي أن يحصله هو معرفة ولو بسيطة بعلم مصطلح الحديث. مما أخذ على هذا النظم، نظم البيقونية، أنه لم يشتمل كل أنواع علوم الحديث، كأن بعض الأنواع لم يذكرها الإمام البيقوني، بل إن حتى النسبة إلى البيقوني بعضهم شكك فيها، لأن ورد شيء من هذا من البيقونية، بيت أو بيتين وردت عند أئمة متقدمين في كتبهم، فبعضهم شكك حتى في النسبة للإمام البيقوني. ومسألة التشكيك ليست على إطلاقها، قالوا ربما الإمام البيقوني لم يعزو بعض أبياتها فقط، وإلا ربما هو الذي نظم أغلب أبياتها. هذا كله شيء من التقديم، وإما الذي يهمنا هو أن نمر على هذه المنظومة في 34 بيت. ومهم على طالب العلم أن يحفظ هذا المستوى، البيقونية يحفظها، وهنا عندنا في الأكاديمية سيكون حفظها ما نقولش إجباري، ليس لي بكم قوة، لكن ضروري جدا، وسيكون معيار التنقيط والامتحان على حفظها، إن هذا هو الحد الأدنى الذي ينبغي أن يكون عليه الطالب في هذه المرحلة. المستوى الثاني عندكم في سنة ثانية تمرون على كتاب الموقظة للإمام الذهبي أو نخبة الفكر، هذا في المستوى الثاني بإذن الله عز وجل. إذن نبدأ مع هذه المنظومة ونقدم بمقدمة بسيطة حول هذا الموضوع. الله عز وجل امتن على عباده بأن أرسل فيهم محمدا صلى الله عليه وسلم. علم مصطلح الحديث يتعلق بالمرويات التي أتتنا من النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم منة على هاته البشرية، وبالتالي يشرف هذا العلم لأنه يعنى بمرويات النبي صلى الله عليه وسلم، وكما يقال شرف التابع بشرف المتبوع. فإذا كان المتبوع هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقواله وسننه وأيامه، هذا هو الذي يعنى به علم مصطلح الحديث، فالعلم يشرف بهذا كونه يعنى بمرويات النبي صلى الله عليه وسلم. المولى تبارك وتعالى حفظ هذا الدين وقال في كتابه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله عز وجل حفظ هذا الدين، ومن حفظ المولى تبارك وتعالى لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي شق مهم من هذا الدين، أن قيض رجالا يحمون هذه السنة وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. نبذة تاريخية سريعة عن سبب إيجاد علم مصطلح الحديث. أنتم تعلمون أن علم العقيدة وعلم أصول الفقه وهذه العلوم، وحتى علم النحو والبلاغة والصرف، هذه العلوم لم تكن موجودة قبل زمن التدوين، إنما أوجدت بسبب الحاجة لها. الحاجة التي أوجدت علم مصطلح الحديث ما هي؟ كان في زمن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي بين أظهرهم نهاهم عن كتابة الحديث حتى لا يختلط بالقرآن الكريم، وكان كل ما هنالك أنهم يكتبون القرآن فقط، وعرفوا بكتبة الوحي. وأذن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أفراد الصحابة بأن يكتبوا الحديث، بعض الأفراد فقط أذن لهم، ممن ضمن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم بمستوى لا يخلطون فيه بين القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كان المنطلق لعلماء الإسلام الذين أجازوا الكتابة، كتابة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه فيه نص صحيح: لا تكتبوا عني غير القرآن، أو من كتب عني غير القرآن فليمحه. فكان هذا نص صريح، لكن إذن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة هذا تخصيص وبيان للعلة. فلما اختلط العرب بالعجم وبدأ الناس يدخلون في الإسلام، كثر المنافقون. إذا كان المنافقين حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا موجودين، فما بالكم في الأزمنة الأخرى التي هي زمن الفتن بعد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وما وقع في الفتن في ذلك الزمان. اختلط الناس وكثر مخترقو صفوف المسلمين، حتى أنهم قالوا: لم نكن نسأل عن الإسناد، هذا الحديث منين؟ بمجرد أن يقول واحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل منه الحديث مباشرة، لأنهم كانوا أهل ثقة. فلما اختلط الناس، قال سعيد المسيب، قال: قلنا سموا لنا رجالكم. من الذي روى هذا الحديث؟ من قال لك عليه؟ تقول لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قال لك؟ منين جبته؟ أعطني دليل أن هذا من عند النبي صلى الله عليه وسلم. يقول له: حدثني به فلان. فلان نعرفه ثقة. نروح نتأكد هل فعلا حدثك ولا لا. إذا ثبت هذا الحديث صحيح. في بادئ الأمر في الزمن الأول كانوا أغلب الناس ثقات، وبالتالي علم الجرح والتعديل لم يجد، هذا علمه، علم قائم بذاته يسمى علم الجرح والتعديل، ومؤسس هذا العلم أو ينسب وضعه لأبي حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي. فهذا العلم وجد للنظر في أحوال الرجال، يتتبع رواة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيعرف بهم من هو الثقة ومن هو ليس ثقة، من يؤخذ منه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن لا يؤخذ منه. نختم هذه التوطئة البسيطة بعبارة: كان هناك أحد أعداء الإسلام الذين يكذبون ويضعون أحاديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى يضعون؟ يعني يجيبها من راسه ويحط حديث. ساعات هذا الأمر يكون بنية حسنة، وأحيانا يكون بنية سيئة من أعداء الإسلام. كيفاش يكون بنية حسنة؟ كان بعض المسلمين يرون أن الناس ذهبوا إلى الحديث النبوي أكثر من القرآن، فبدأوا يضعون أحاديث ترغب الناس في قراءة القرآن، ومنها أحاديث فضائل السور. كثير من أحاديث فضائل السور، من قرأ سورة كذا كان له كذا وكذا وكذا، ومن قرأ سورة كذا وجد من الليل كذا وكذا وكذا. كثير من أحاديث فضائل السور التي وضعها الوضاعون إنما يرغبون الناس في القرآن. النية حسنة ولا؟ لكن هل تكفي النية؟ العمل حتى يكون صوابا مقبولا عند الله عز وجل فيه شرطين. الشرط الأول الإخلاص، وهذه تتعلق بالنية الحسنة. والشرط الثاني أن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يسميه العلماء بالمتابعة، فيكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وين خالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ خالفوا في الكذب عليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إذن هذم وضاعون، وضعوا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بنية حسنة، هذه الأحاديث مردودة. النوع الثاني وضعوا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يريدون النيل من هذه الأمة، وكانوا أعداء. حتى قال أحدهم وهو يعذب، قال: لقد وضعت 1000 حديث، حطيتها بين الأحاديث، نقول حدثني فلان، نجيب واحد مننا، حدثني الزهري، حدثني مالك، حدثني ابن شهاب، وأدسها بين المسلمين. ماذا رد عليه أحد علماء الإسلام؟ قال له: يعيش لها الجهابذة، يغربلونها غربلة. يعني لا يوجد حديث واحد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا وكل رواته معروفون، مش معرفة عادية، يعرف كل راوي من أخذ عنه، ومن هم شيوخه، ومتى عاش، ومع من عاش، ومستواه من العدالة، ومستواه في ضبط مروياته، وهو ابن من، تفاصيل كبيرة. وهذا الأمر مش كان معروف للزمن الأول فقط، لا، حتى نحن اليوم معروف عندنا أحوالهم، لأن أحوالهم أصلا نقلت لنا في كتب تسمى، من كتب علوم الحديث تسمى كتب الرجال أو كتب التراجم. هذه ترجمت لكل راوي. يعني جينا واحد مثلا من الحداثيين يقول لنا بأنه لقيت حديث في البخاري وهو ضعيف، وهذا الحديث من قال لكم أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ من يضمنني؟ الأمة الوحيدة التي أوجدت منظومة متكاملة لنقل الأخبار وتمحيصها هي أمة الإسلام، وهذا العلم من خصائص علماء المسلمين فقط. كل الأمم الأخرى ضاعت مروياتها، ضاعت كتبها، وقع خلط، وقع تحريف، إلا أن أمة الإسلام خاصة فيما يتعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأثر هذا حتى على التاريخ وكتب التاريخ. تصوروا كثير من كتب التاريخ مروية بالأسانيد، مع أنه لم يعرف في الأمم أن تروى التواريخ بالأسانيد، ينقلها الناس بدون أسانيد، لكن يخفف في ما يتعلق بالتاريخ، لا يتعامل معها كالتعامل مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويلحق بالحديث أقوال الصحابة. أقوال الصحابة أيضا يتثبت ويتشدد فيها. على نعم، أولا لأنهم نقلة الوحي، ثانيا لأن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم باتباعهم، لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرق التي تفترق سألوه بماذا نتمسك يا رسول الله، قال ما أنا عليه وأصحابي. إذن ما كان فعل أو قول لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج منا نقلا صحيحا له حتى نهتدي به. اللهم إلا إذا عارض قول صحابي قول صحابي آخر أو قول النبي صلى الله عليه وسلم أو القرآن الكريم، فقول الصحابي حجة وهو ضمن مصادر التشريع الإسلامي ولا بشروطه، بشروطه حتى لا نطي. فهذه المنظومة حمت لنا، يجي واحد يقول لنا الحديث هذا نجي في آخر الزمان بعد 14 قرن نصدق الإمام البخاري، هذا جهل به بهذه المنظومة المتكاملة، لأنه لا يوجد حديث واحد رواه البخاري فقط، هذا غير موجود. يعني حديث يروي إلا الإمام البخاري غير موجود، رواه أصحاب السنن أيضا والمسانيد والمصنفات والأجزاء الحديثية نفس الحديث، وروي في التفاسير وروي في السير. يعني الحديث الواحد الذي رواه الإمام البخاري، طيب الإمام البخاري لا نأخذ عليه، كنا نهز كتاب صحيح البخاري مثلا ونطويه ونحطوه عن جنب، هل تضيع السنة؟ لا تضيع، لأن كل مرويات الإمام البخاري موجودة في كتب أخرى وبروايات كثيرة، وكل رجل من رجالات البخاري يقول الإمام البخاري حدثني حميد شيخه مثلا، فيقول حميد، حميد هذا الطويل معروف، معروف عند كل تلاميذه وحكوا حاله وألف حوله وهو من رجال الحديث، يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان، كل واحد يذكره إلا وهو معروف معرفة معمقة حوله. صافي الإمام البخاري ما قدش يدير رأيه في الحديث، هذا الكتاب لا ينسب للبخاري فقط، يعني القبول الذي حظي به هذا الكتاب ليس سببه اجتهاد البخاري، إنما السبب هو أن علماء الإسلام في ذلك الزمن محصوا هذا الكتاب ودرسوه حديثا حديثا حتى عرفوا أن أحاديثه صحيحة. فائدة أخرى لعلم مصطلح الحديث، وأركز على البخاري بسبب هذه الهجمة الشرسة التي يتعرض لها أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. الإمام البخاري تقسيمه للكتاب كيف؟ يقول مثلا كتاب العلم باب كذا وكذا وقال فلان ويذكر حديث. يجي واحد من الحداثيين يقول لنا البخاري لا وجدت فيه حديث ضعيف، وتقول كل أحاديثه صحيحة وجدت فيه حديثا ضعيفا، نقول له طيب ورينا هذا الحديث، نروح نفتح هذا الكتاب ونمشي معه في الحديث، نجد أن هذا الحديث لم يذكره الإمام البخاري في المتن محتجا به. يعني واحد لما يؤلف رسالة، وأنتم طلاب في الجامعة وبعضكم تخرج، لما يدير واحد مقدمة في كتابه أو مؤلفة أو رسالته، يقول يدير شرائط الرسالة بتاعه أو شروط هذه الرسالة، يقول أنا لا أذكر الحديث إلا صحيح في المتن، فإذا كان ضعيفا ذكرته في الهامش. مثلا واحد يدير في مقدمته معك ذكرته في الهامش وبينت سبب الضعف. إذا وجدنا هذا في كتابه، هل من حق لجنة المناقشة تجي تشوف مثلا ويلقوا في الهامش حديث ضعيف، يقولوا له هو حديث ضعيف، وتقول باللي رأي الأحاديث كل صحيحة أنت في متنك هذا الحديث ضعيف؟ الرد بسيط، يقول له فأقرأ المقدمة سيادة الأستاذ ستجد بأني قلت ما نذكرش الأحاديث الضعيفة في المتن، إنما أذكرها في الهامش. هذا ما ما فعل الإمام البخاري بالضبط. الإمام البخاري ذكر الأحاديث الصحيحة وحد الصيغة يذكرها علماء الحديث محتجا بها، ما ذكره محتج به جعله في المتن، أما الباقي إما أن تكون شواهد واعتبارات، بعد ما يذكر متن الحديث يذكر شاهد أو اعتبار، هذا لا يخضع لعملية التمحيص التي قام بها الإمام البخاري، أو أنه يذكره في الترجمة وقال عبد الله بن عمر كذا كذا، وكان عبد الله بن عمر يفعل كذا وكذا وكذا، فيذكره دون أن يذكر له إسناد، هذا لا يقال للإمام البخاري أنك ذكرت الأحاديث الضعيفة في صحيحك. الآن هذه المقدمة أردت بها شيئا من التشويق، لعله بعض الإخوة كان لهم اطلاع على علم مصطلح الحديث، وأرى بين الحاضرين الخريجين ماستر حديث ولعل بعضهم في دكتوراه حديث، هؤلاء على معرفتهم وجلالة قدرهم أطلب منهم طلبا مباشرا، وهو أن لا يشاركوا فيما لا يفهمه عامة الطلبة. رانا الآن سيكون عندنا مستوى أول، المستوى الثاني واحد عنده أسئلة مشاركة بعد ما تكمل الحصة نتكلموا فيه. يجي واحد مثلا يسألني على مش عارف شيء في علم العلل، سلوك الجادة في علم العلل مثلا، أو شيء من علوم الجرح والتعديل أو علوم التخريج، وهذه المسائل المعمقة في علم الحديث هذا لا أجيبه أبدا، لأنه على حساب باقي الطلبة، لأنه يحضر معنا ربما أول مرة يسمع بكلمة إسناد، وش معناها إسناد؟ وش معناها متن؟ فرنا الآن في شرح البيقونية المستوى الأول، ذكرنا إسناد، ذكرنا أحاديث صحيحة، ضعيفة، مقبول، مردود، كيف نعرفه صحيح الحديث، كيف نعرفه ضعيف، ما هي الأدوات، ما هو أصلاً حديث الصحيح، ما هي ضوابطه، ما هو الضعيف، هذا الذي سنتعلمه بإذن الله عز وجل. قبل ذلك نتكلم على أقسام الحديث. قسم العلماء الحديث الشريف إلى قسمين، يقولوا التقسيمات هذه تقسيمات علوم الحديث تقسم بالاعتبار، أفهموا هذه قبل ما تكتبوا أي شيء، أفهموا هذه. التقسيم بالاعتبار مهم في معرفة أنواع علوم الحديث. مثال نديروا تقسيم هنا عندنا بالاعتبار، نقولوا نحن باعتبار الجنس قسمان ولا ذكور وإناث، نحن باعتبار الانتساب للولايات 7 أو 8 أو 10 أصناف، عندنا من الواد وعندنا من ورقلة وعندنا من بسكرة وعندنا من خرشنة وعندنا من كذا، إذا نحن نشوف نديروا إحصاء نلقوا هناك 10 ولايات، إذا سنكون باعتبار الولايات التي ننتسب إليها 10 أصناف. باعتبار من يلبس قبعة أو قلنس وفوق رأسي ومن لا يلبس نقسمه 2، فنقدوا مثلا نخرجوا من هذه القاعة تقريبا 70-80 نوع من أو قسم من أقسام، اللي يلبس القشبية واللي يلبس القدوارة قسمين، فنقعدوا قسموا نفس الشخصين نقسموهم إلى 6-7-8 أقسام. أقسام علوم الحديث مقسمة هكذا، مقسمة باعتبار القبول والرد. لا لا ما تكتبوش، اصبروا شوي ركزوا معايا افهموا المقدمه تاو نجوها شوي وتكتبوا شوي. مقسمه باعتبار القبول والرد، مقسمه باعتبار الصحه والضعف، مقسمه باعتبار الوصول الينا، وصلوه لنا 10 عن 10 عن 10 ولا 2 عن 2 عن 2 ولا 1 عن 1 عن 1 رواته قداه، فكل هذه تقسيمات، وهذا الذي سنتكلم عليه. العنوان الأول اللي نبدو به مثلا أو القسم المعروف عند تقسيم علوم الحديث يقسم إلى قسمين، وهذا القسمين الأولين، قسم الذي يسمى علم الحديث دراية، وفي مقابله علم الحديث رواية. إذا علم الحديث دراية وعلم الحديث رواية. تعريف علم الحديث دراية وتعريف علم الحديث رواية هذا فيه مذهبا. نمشي في الرأي الذي عليه أغلب من صنف في علوم الحديث. علم الحديث دراية هو ما يعنى بالأسانيد والمتون، والذي هو علم مصطلح الحديث، لأنه الاعتناء بالمتن على نوعين: اعتناء الفقهاء يدرسون ويستخرجون منه الأحكام، ليس هذاك المراد في علم الحديث دراية، إنما المراد أن لا يكون المتن ضعيفا، لأنه أحيانا المتن يأتي بشيء من الضعف يظهر منه المعارضة لنص قرآني أو حديث أصح منه. هذا ينبه المحدث أو العارف أن في هذا الحديث خللا، فيتتبعه فيجد خللا في إسناده. العناية بالسند اللي هي السلسلة الموصلة إلى المتن، الحديث يتكون من سند ومتن. السند وشو هو؟ السلسلة الموصلة إلى المتن. مثلا إسناد الإمام البخاري في الحديث يقول حدثني مالك، مالك يقول حدثني نافع، نافع يقول حدثني عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا. إذن الشق الأول هذا اسمه إسناد، هذا اسمه إسناد. الشق الثاني اسمه المتن، هذا السند وهذا المتن. علم الحديث دراية يعنى بالحركة هذه الموجودة في السند كاملة، ويعنى أيضا بالمتن. هذا علم الحديث دراية. علم الحديث رواية القسم الثاني هو ما يعنى بالمروي، الذي يعنى بالمروي الذي هو المتن فقط، المرويات ونقلها ككتب السنة التي جمعت، هذه تعنى بالمرويات، فهي تنقل لنا حديث السلام وتجمع الأحاديث. هذا علم الحديث رواية. الآن كي نحبوا نديروا ملخص، الآن في حصتنا عن شو نتكلم؟ عن الدراية ولا عن الرواية؟ الدراية. علم مصطلح الحديث هو علم الدراية، هذا علم مصطلح الحديث. فعلم الدراية هو علم مصطلح الحديث. بعض علماء الحديث والمنشغلين بالحديث قسموا التقسيم على العكس تماما، فقالوا علم الرواية هو الذي يعنى بالإسناد، وعلم الدراية هو الذي يعنى بالمتن. لكن الغالب الذي عليه من كتب في علم مصطلح الحديث هو أن علم الدراية هو الذي يعنى بالإسناد. ولماذا سمي دراية؟ لأنه ينشغل به من يدري أحوال الإسناد وأحوال المتن قبولا وضعفا، أو قبولا وردا، صحة وحسنا وضعف. هذا التقسيم الأول. إذا كان في مبادئ كل علم كما مر معكم في بعض العلوم، مبادئ العلوم هي عشر: الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبه ونسبة وفضله والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرفة. إذا نحن نمر على هاته العشرة، هذه بعد نعطيه لكم مطبوعة، نحبكم تركزوا معايا كي تكتبوا، اكتبوا بعض الفوائد اللي ربما تذكر بعيدا عن العلم الذي سنذكره. أحيانا نذكر بعض الفوائد، اللي يحب يكتب يدونها يدونها، لكن ما سنذكره علم المصطلح الحديث يحتاج شوي سبورة، يحتاج شوي شرح، يحتاج شوي تفصيل. ركزوا معايا، علم ماتع وسهل جدا، كان عاد واحد يكتب ربما تروح له الجزئيات تاع الفهم. حد علم الحديث، نحن نمر على هاته العشرة سريعا. حد علم الحديث دراية، وهو المعروف بعلم مصطلح الحديث، أنه علم يعرف به أحوال السند والمتن وكيفية التحمل والأداء وصفات الرجال وغير ذلك. الشق الأول تكلمنا عليه الذي هو يعرف به أحوال السند والمتن. كيفية التحمل والأداء مصطلح جديد هذا. ما معنى التحمل وما معنى الأداء؟ التحمل هو ما تسمعونه أنتم الآن. الأداء يكون في الحصة الثالثة كيعطوكم الأوراق تاع الأسئلة. تعريف بسيط للتحمل والأداء. التحمل ما تسمعه، الأداء ما يطلب منك أن تؤديه، إما امتحانا وإما تدينا، فتنقل علما ولا لا، تخبر به، هذا أداء. يعني الناس كانوا يستمعون، يجي واحد صحابي يحضر مع النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة فيسمع منه كلاما. النبي صلى الله عليه وسلم طلب منا أن نبلغ عنه ولا، فرب مبلغ أو عمي سامع، فطلب منا أن نبلغ. إذن الصحابة بلغوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذاك البلاغ، هذاك اسمه الأداء. التقسيم هذا وش فايدته؟ كان شروط تتعلق بالتحمل وشروط تتعلق بالأداء. يجي واحد مثلا يحضر المجلس من مجالس التحديث في زمن التابعين وأتباع التابعين، كان يجلس العالم ويروي مروياته التي يحفظها لآلاف الطلاب حاضرين. يكون في هذا المجلس حاضرين بعض الأبناء يأتي بهم آباؤهم للبركة. لما الطفل عمره 3 سنوات وهو جالس، بعد كي يكبر ويموت هذاك العالم، يقول نايا حضرت الفلان في مجلس قال كذا وكذا وكذا، ويروي هذاك المروي. يبدو علماء الحديث محص، وش يقولوا؟ يقولوا فلان مات سنة 82 للهجرة، والذي يروي عنه ولد سنة 79، إذن كان عمرها 3 سنوات من مات، كيف يروي عنه حديثا؟ من شروطنا أنه لازم يكون عمره 4 سنوات أو 5، على خلاف بين المحدثين، 5 سنوات على الأقل. أقل من 5 سنوات لا يقبل منه التحمل. حتى وإن قال أنا سمعتها ذكرتك مزاد مش مضمونة، حتى يؤخذ بها حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذا روى وهو متأكد ينظر المرويات الأخرى توافقه أم لا توافقه، فيعرف أن هذا ضابط فيقبل منه التحمل. إذا كان عرف بمروياته أنه مولف يغلطها، لا يقبل منه تحمل. هذا قال راه منين كان يهز كان يغلط. الأداء الآن شيء آخر. التحمل مثلا أيضا عندنا في صحيح البخاري حديثين، نجيب الدليل عن الفعل الأول. محمود بن الربيع قال عقلت مجة مجها في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 4 سنين. يعني قالنا راني شافي منين النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجة، يعني يدير شوي ماء في الفم ويقول، وهذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المداعبة. قال أهل العلم إما على سبيل المداعبة وإما على سبيل البركة والاستقبال، فكان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم بأبناء الصحابة وصغارهم مثل هذا الفعل. فهو محمود بن ربيع يقول راني متأكد عقلت شافي على فعل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم معي من كان عمري 4 سنوات. هذا اسمه التحمل، هذا تاع الصغير. كان واحد التحمل آخر للكفار، هل يقبل تحمل الكافر؟ يقبل ولا لا يقبل؟ يقبل على لا يقبل. يقبل تحمله. صح، من بعد نتكلم على الأداء هنا. كي جيت تقول لنا أكل وقت كنت مسلم كي تحدثنا بالحديث ولا لا؟ من ذلكم حديث صحيح في صحيح البخاري لأبي سفيان. أبو سفيان يروي منين راح للحبشة، منين راح القيصر إلى فلسطين إلى إيليا، هكذا وردت في الحديث. فذهب ويحكي ما الذي وقع بينهم، وقال له أخبرني كيف هو فيكم، ودار مجموعة وراه حتى تكذبه إن كان كاذب، وقال لهم إذا كان كذب علي في شيء أشيروا علي من الخلف، وكان يسأله. فأبو سفيان حكى القصة كاملة معه وهو يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن أبا سفيان بعد الفتح أسلم وحسن إسلامه وبدأ يروي أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا حسن الإسلام وصار صحابي صار حديثه مقبولا وأداؤه مقبول. لكن لما يكون واحد كافر ويموت على الكفر ويجي يخبرنا بحديث، يأخذ حديثه؟ لا يأخذ حديثه. هذه قصة التحمل والأداء. فعلم الحديث، علم مصطلح الحديث، علم الدراية يعنى بهذا الشق الذي هو التحمل والأداء أيضا. موضوعه، موضوعه السند والمتن من حيث الصحة والحسن ونحو ذلك. عليه لازم نقول نحو ذلك، لأنه قائمة القائمة التي يعنى بها علم الحديث دراية أو علم مصطلح الحديث هي أنواع علوم الحديث، هي كل أنواع علوم الحديث. فبدأها بالصحة والحسن التي هي الترتيب، أول ما يعنى به تكلم عن الصحة والحسن، وبعد نبدو نذكر أنواع علوم الحديث الأخرى اللي منها الضعيف والمعضل والمدلس والمرسل والمسلسل، هذه كلها أنواع علوم الحديث. مسلسل كان مسلسل في صح الحديث كان مسلسل مش تعب تغرل ولا حاجة خاط، هذا حواس تاع علم توجه مسلسلات قوية. ثمرة علم الحديث، الثمرة تاعه، الفائدة، معرفة الحديث الصحيح من غيره، هذه أهم فائدة. هو هذا العلم ابتداء الوجه حتى يميز صحة الأحاديث من ضعفها. مثلا كنتكلموا عن الحديث المسلسل كما سيأتي، وش قال الإمام البيقوني؟ مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتى. المسلسل هو الحديث الذي يكون ويكون معه وصف، وصف آخر مصاحب للحديث ما علاقته بالصحة. مثال يقول حدثني فلان وكان أول حديث حدثني به، قال حدثني فلان وهو أول حديث حدثه به، قال حدثني فلان وهو أول حديث حدثه به. إذا الصفة المصاحبة لرواية الحديث ما هي؟ تسمى الأولية، وهو حديث مسلسل بالأولية. نص الحديث هو الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وهو حديث حسن. فشوفوا الآن هذا الحديث اسمه حديث حسن وهو حديث أحد وهو حديث مقبول. أنا جبنا له عدد من أنواع الحديث حطناها عليه، فهو يدخل في ذا. كي نقسموا الحديث المقبول ومردود، هذا مقبول. كي نقسموه الصحيح وحسن وضعيف، هذا حسن. كي نقسموه المتواتر وأحد باعتبار عدد الرواة نسموه هذا أحد. فهذه كلها في هذا الحديث. ثم عنده شيء آخر يختص به هذا الحديث، هو حديث مسلسل لأنه فيه وصف. الوصف هذا هو الأولية، هذا أحد الأنواع. ما فائدة التسلسل هذا؟ وش فائدته؟ ما علاقته بالصحة والضعف؟ إذا كان قلنا بأن ثمرة علم الحديث هو معرفة الصحة والضعف، تجيب لي هذا التفصيل، ما الذي أفعل به؟ يتعلق الأمر بمستوى ضبط المرويات. يعني لما الواحد يقول حدثني شيخ زكريا وكان أول حديث حدثني به، معناه راني شافي مليح وش حدثني الشيخ زكريا، وأعرف متى حدثني ومتى لم يحدثني، وكان هذا أول حديث حدثني به زكريا. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أني أضبط هذا المروي ضبطا دقيقا. شفتوا هذه الصفة مهمة في معرفة مستوى ضبط الراوي. والضبط شرط من شروط صحة الحديث أن هكذا يقول خمسة ما يقول هكذا خمسة ما كان ما يطيقوا هاشي هكذا لا طيب. من الشباب ومازال من الشباب بهذه المعتقدات مش كان عزايز وشيان موجود أيضا في بعض الأحياء تقول أنا خمسة يقول أنا خمسة على نزل خير إن شاء الله. طيب إذا ذكرنا شيء من ثمرة علوم الحديث، أول من صنف فيه هو القاضي أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي، وسمي أو سمى كتابه بالمحدث الفاصل بين الراوي والواعي. نعطوها مصطلح آخر، الراوي والواعي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي رب مبلغ أو عم سامع، بين المبلغ والسامع، بين الراوي والواعي. اسمه علم الحديث دراية، ويسمى علم مصطلح الحديث. استمداده منين جاء؟ كيفاش حتى جاء هذا العلم؟ كيف انطلق؟ انطلق من تتبع رواة الحديث. بدأ التتبع في الرواة، من حدثك؟ من أخبرك؟ سموا لنا رجالكم، من هو اللي قال؟ فلان هو اللي حدثك، فلان يا فلان عاود أخرج الحديث واختلف مع هذا ورواه بطريقة أصح، مروية فلان تخالفه، إذا الحديث هذا فيه مخالفة. فبدأت تصرى قواعد، إذا خالف راوي راوي آخر ما الذي نفعله؟ إذا كان مجموعة من الرواة خالفهم راوي، ماذا نسمي هذا النوع؟ عنده اسم في علم المصطلح الحديث، شاذ. متى شاذ؟ إذا كان هذا الراوي الذي خالف ثقة، فإذا كان الراوي الذي خالف ضعيفا فهو حديث منكر. فابدأوا يديروا في اصطلاحات، هذه كل ستأتي معنا تباعا بإذن الله عز وجل. حكمه فرض عين على من انفرد به، هذه فيها جانب مهم. الآن من ينشغل بعلوم الشريعة، لعلي ذكرت هذا سابقا لعدد من الطلاب، كانت أول حصة درسناها في الجامعة على شيخنا الشيخ عبد الحميد قوفي ذكره الله بخير، الآن راه أستاذ في قطر، أستاذ علوم الحديث، وهو من علماء الجزائر في علم الحديث، عالم بحق ويشهد له بذلك. فشيخنا الفاضل قالنا بمجرد أنكم دخلتم هذا الميدان الذي هو علوم الشريعة وعلوم الحديث صار معرفته في حقكم فرض عين، واجب شرعي، لأن أفراد من المسلمين ينبغي عليهم أن يتعلموه معرفة دقيقة حتى يذبوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يذب عنها جاهل بهذا العلم. فالدفاع عن نقل السنة ومعرفة الصحيح والضعيف مهم جدا، وهو فرض عين على من انشغل بهذا العلم. أنا ماشي يتعلم معرفة بسيطة وخلاص، انشغل به وتخصص فيه، هذا فرض عين عليه. على باقي أفراد الأمة هو فرض كفاية، ونظن الآن الكفاية لم تحصل لحد الآن، الكفاية الآن ما هيش حاصلة، نظرا للهجمة الشرسة التي يراد بها القدح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكل مرة يجيبون طريقة من الطرق، مثلا اختاروا أكثر واحد روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صحابته، من هو؟ أبو هريرة. فوجدوا في التاريخ ما يسند شبهاتهم، وبدأوا يتكلمون بهذه الشبهات، لأنه أبو هريرة نفسه. بعض التابعين استغرب في كم المرويات الهائلة الذي يرويه، فأجاب أبو هريرة عن أكل وقت، أجاب عليهم سبب كثرة المرويات، وهو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له وحرصه ومتابعته له في الثلاث سنوات الأخيرة، وكان يهتم برواية أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، منها من سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها من سمعها من باقي الصحابة، خاصة من الأوائل الذين أسلموا وتابعوا النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ منهم وروى. فطعن في أبي هريرة، الطعن في صحيح البخاري كونه أصح كتاب، الطعن في بعض الآيات في بعض الأحاديث التي قد لا توافق العقل الظاهر، وإلا العقل السليم توافقه، يجد آية تختلف مع حديث في الظاهر فيقول مستحيل، عندي الآية واضحة ما نقبلش الحديث، ويرد به حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه الأشياء تحتاج الإنسان أن يكون مطلعا عارفا بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى يذب عن حياض السنة. وهذا العلم، هذه الأشياء صنف فيها العلماء علوما منفصلة، مثل التعارض بين الأحاديث بعضها البعض في الظاهر، أو التعارض بين الحديث والآية، هذا علم. مش اسم هذا العلم؟ علم مختلف الحديث، الحديث يظهر فيه في ظاهره التعارض لكن يجمع بينهما، والجمع أولى ما أمكن. نسبته إلى غيره من العلوم التباين، بحيث هذا العلم وحده ظاهر عن باقي العلوم. علم مصطلح الحديث هو علم بأحكامه وأنواعه، علم ظاهر. فضله من أشرف العلوم، لأنه ابتداء يعنى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قلنا في البداية شرف التابع بشرف المتبوع. ثانيا أنه به يعرف القبول المقبول من المردود. مسائله بماذا يعنى؟ مسائله كل حديث مقبول يستدل به، وبعضهم قال في مسائله كل حديث صحيح. إذا كان قلنا صحيح ربما نخرج الحسن، والحسن أيضا يستدل به، بل نخرج به حتى الضعيف، والضعيف يعمل به في فضائل الأعمال. يستدل قوي شوي، يستدل قوي، يعمل به في فضائل الأعمال. حبسوا العشرة ونصف مرتين، حبسوا طيب بإذن الله. ذكر الإمام مسلم في صحيحه عن ابن سيرين في المقدمة، مقدمة صحيح الإمام مسلم هي مقدمة في علم مصطلح الحديث، يعني ملك الوقت بدأ يؤلف في هذا الفن، لكن لم يستقر التأليف إلا بعد ابن الصلاح. فقيل أن مقدمة ابن الصلاح هي أول كتاب جامع لأنواع علوم الحديث وتفصيلاتها، أما كل ما كان قبله ذكر بعض الأنواع فقط. قال الإمام مسلم يروي عن ابن سيرين قال لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. هذا مبحث مهم من مباحث علوم الحديث، الرواية عن أهل البدع، الرواية عن أهل البدع. الخوارج أهل البدع ولا قطعا أهل البدع، وكانوا من الزمن الأول. هل رويت أحاديثهم ولا لم تروى؟ كيف؟ عشان قلنا أهل البدع لا تروى أحاديث، ايوه شوفوا استثمار وذكاء علماء الحديث. الخوارج في ذلك الزمان هم تطرفوا في جانب من الدين، تشددوا حتى اعتبروا صغائر الذنوب أو كبائر الذنوب مكفرات. من ارتكب كبيرة فهو كافر مرتد. من أنواع الكبائر الكذب. يعني إذا كان باقي المسلمين يعتبروا الكذب معصية، هم يعتبرونه كفر، إذن لن يكذبوا. فاستثمر علماء الحديث هذا. الإمام الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال في نقد الرجال سمى واحد الكتاب ميزان اعتدال. أهل السنة ما عندهمش واحد يحرقوه 100%، هذا والو ما نسمعوش منه أبدا. لا، كاين ميزان، كاين تمحيص، يقبل منه أحيانا ولا يقبل منه أحيانا أخرى. إذا روى لنا الأحاديث من الشام تقبل أحاديثه، لأنه كان في الشام يحدث من كتابه فتقبل أحاديثه. وإذا روى في الحجاز فلا تقبل أحاديثه، لأنه كان إذا ذهب للحجاز حدث من ذهنه ومن حفظه، وهو ممن لا يضبط إذا حدث من حفظه. شفتوا نوع التفصيل؟ فكان ميزان في قبول أحاديث، وكانوا كل واحد يعرفونه. الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال ترجم الواحد في البداية، أول واحد ترجم له اسمه أبان ابن تغلب، قال شيعي جلد، يعني شيعي للنخاع، الشيعي غير الرافض. قد يكون شيعي ولكنه ليس رافضيا، لأن الرافضة يكفرون إذا سبوا عائشة واتهموها بالزنا، فهذا كفر لأنهم عارضوا القرآن الكريم وتبرئة الله عز وجل لها. فالشيعة غير الرافضة. نعم، قال شيعي جلد للنخاع صدوق في الحديث، فعليه تشيعه ولنا صدقه. شو الميزان؟ يجي يقول لك فلان مبتدع ما تسمع لاش، والكتاب الفلاني بتاع أهل البدع حبسه طول نهائيا ما تسمع لاش. هم أئمة أهل السنة، هم أئمة أهل السنة والجماعة. إمام الذهب ميز، كان ميزان للتمحيص، ما يقبل وما يرد. قال الإمام البيقوني عليه رحمة الله: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، وذي من أقسام الحديث عدة، يعني عدة أقسام، وكل واحد أتى وحده. جرى أهل العلم على البداية إما بالبسملة أو الحمدلة، وكل هذا وارد عندهم ولا نطيل في هذا الباب. ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أدابهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما يرجى من بركة في الاستفتاح بالحمد الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والختم أيضا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يرجى البركة. شوفوا لو نتأملوا من ألف في العلوم منذ القديم، كثير من الكتب والمنظومات كتب الله لها القبول. كيفاش؟ الله أعلم. هذا شيء يعلمه الله عز وجل، لأنه من هذه اللمسات نتاع الإخلاص والدعاء والتركيز على أن العمل لله عز وجل، بعض الكتب كتب لها القبول. ونذكر في مثل هذا مثلا موطأ الإمام مالك الذي ألف في زمنه عدد من الموطئات، صحيح الإمام البخاري، صحيح الإمام مسلم. ربما كان أشياء الداخل تاع صدق في القلب رآها أصحابها أو فعلها أصحابها، كتب القبول بذلك. هذا الكلام ينبغي أن لا يكون فيه اتهام لبعض علماء الإسلام الذين ضاعت مصنفاتهم. يعني مثلا ابن أبي ذئب له موطأ أيضا، لكن هذا الكتاب لم يصلنا أبدا، إنما وصل لنا منه بعض الأشياء، وكانت بينه وبين الإمام مالك مشاحنة. كان يقول ائتوني بعلم مالك أنا بيطار من الرينة، وجاء إلى الإمام مالك وقالوا له إن ابن أبا ذئب وطأ موطأ أكبر من موطئك، فقال ما كان لله دام واتصل. هذا مما يروى عن الإمام مالك عليه رحمة الله. في هذه الملحوظة وجدت واحد من علماء الإسلام يقول ذكر هذا الحدث بشيء من الغمز في ابن أبي ذئب كبيرة كبيرة. هو من علماء الإسلام ومن أكابر علماء الإسلام، ومرويات ابن أبي ذئب لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تعج بها السنن والصحاح المسلم كثيرة، فلا يقدح في أمثال هؤلاء، إلا أن الأمر موكول إلى الله عز وجل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فرجاء البركة ورجاء الخير وطلب قبول بعض الأعمال هذا يكون من الله عز وجل، يطلب الإنسان من الله أن يكتب له القبول فيما يفعل، والأمر إلى الله عز وجل، وإلا فقد يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد. ما؟ هذا ما عنده مشكل في الإخلاص، مش بالضرورة. يأتي النبي يوم القيامة ودعا ودعا دعا لا يأتي معه أحد، ويأتي النبي ومعه الفرد والفردين فقط. قال وذي من أقسام الحديث عدة، إذن أن أقسام الحديث مجموعة عديدة، وكل واحد أتى وتعريفه، وكل واحد أتى وحده الذي الحد هو التعريف. أولها الصحيح، الحديث الصحيح عنده خمسة شروط، المقدمة اللي كنا نتكلم عليها كل الآن نطبقها. الحديث الصحيح حتى يكون صحيحا مقبولا ينبغي أن تتوفر فيه خمسة شروط. أول شرط هو اتصال السند، يعني إذا روى الحديث رجل عن رجل عن رجل عن رجل عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لازم الرجل هذا يكون فعلا سمع الحديث من الذي قبله، وهذا فعلا سمع الحديث. إذا كان واحد صوت واحد وقعنا خلل في هذه السلسلة، سلسلة الإسناد لازم تكون كالسلسلة متلاصقة، إذا اختل واحد اتنح لأي سبب من الأسباب، الأسباب عديدة كما سيأتي، بمجرد سقوط واحد من السند صار السند غير متصل، والحديث بذلك يكون ضعيفا ضعيف. مازال الأنواع سنأتي إليه، فيكون الحديث ضعيف لأنه عند خلل في اتصال السند. إذن الشرط الأول هو اتصال السند، أولها قال الصحيح وهو ما اتصل إسناده، ما اتصل إسناده ولم يشذ ولم يعل، ولم يشذ أو يعل، يعني لا يكون شاذا ولا يكون معلولا. نشرح شوي الشاذ والمعلول. الحديث يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، كنت راح نستعمل السبوره لكن بعيده ياسر فركزوا معايا واكتبوا. نعم واضحه في الشاشه. السند هو مثلا حديد صوت ولا لاحق ثم السند مثلا حديث يرويه محمد ابن اسماعيل هذا هو البخاري يقول حدثني او حدثنا مالك مالك يقول حدثنا نافع نافع يقول حدثنا ابن عمر حدثنا ابن عمر هذا اسمه هذا السند المتن الآن ما هو؟ هو قول ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يسمى المتن وهذا يسمى السند تصوروا الآن وين يقع الشذوذ والعلة كيف تقع؟ لا أريد أن أمثل بالسلسلة الذهبية السلسلة الذهبية هذا كلهم ثقات عدول وين تقع الشذوذ مثلا وين يقع؟ الثلاث آخر الحديث فيه مخالفة الحديث مثال نديره مثال بهذا المكتب عذاب المومسات عشان جينا دعوة نقدر نروح نديره في الخير معذرة عن المقاطعة معذرة وكنا البخاري 100 حديث فقلب على بغيرة يعني حرشوا هذاكم الطلاب وجوه وبدأوا يقلبون له حديث في حديث يقولوا له مثلا حدثنا فلان عن فلان عن فلان وبدل أنه يعطوه هذا المتن تاع السند هذا يبدلوا متن آخر ويذكروا له حديث ويدخلوا في الأسانيد في المتون فروي له هذا كله لما روى له كل حديث يروى يقول لا أعرفه لا أعرفه يروى له حديث يقول لا أعرفه يزيد يعدون الحديث آخر لا أعرفه حتى أتموا العدة الإمام البخاري كيف قالوا له أنت تشق إليك أكباد الإبل ودير روحك كيف هذا قالهم أما الحديث الأول وشو الحديث الأول الغلط حفظ الغلط قال أما الحديث الأول وجبده كامل غلط فهو أعطاهم صحيح وبدأ يذكر الغلط ويعطي الصحيح يذكر الغلط ويعطي الصحيح حفظ 100 خطأ من سماع واحد هؤلاء الذين قيضهم الله عز وجل لحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كله جبناه عن الضبط كان من يضبط ضبط صدر يسمى ضبط صدر وكان من يضبط ضبط كتاب يعني كان من يضبط يكتب وكان من يضبط يحفظ هذا كله وكان من الحفاظ كان الإمام البخاري الطلاب بعد ما يكتبوا يصححوا ما كتبوه على حفظ محمد بن إسماعيل البخاري حفظه أضبط من كتابته وهم كانوا يجتمعون للمراجعة والدرس يجتمعوا ويعرض بعضهم على بعض يصححون أحيانا يصححون على الشيخ وأحيانا يصححون على بعضهم البعض هذا الضبط وقدمت الضبط عن العدالة لأن العدالة فيها شوي كلام شوفوا علم الحديث مر بمراحل المراحل الأولى كانت المصطلحات التي يرويها أصحابها هي بسبب كثرة الاستعمال وبالتالي التعريف كانت لم تنضبط بعد ومن بعد دخل شيء اسمه علم الكلام والحد وكذا في التعريف هذه الأشياء لما دخلت في التعريفات أحيانا ودخلت في العلوم وقع شيء من التنظير البعيد عن حقيقة الواقع الحديثي من ذلك تعريف العدالة بالضبط. لما نتكلم عن الإمام ابن حجر من كبار علماء الحديث من أهل الصنعة هو، لكن عرف العدالة فقال: العدالة ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. يعني باش يكون الإنسان عدل ويقبل منه الحديث تاع النبي صلى الله عليه وسلم، لازم يعود عنده ملكة، مش غير يصطنع، تكون عنده ملكة ويلازم التقوى والمروءة دائما. هل هذا هو الواقع الحديثي؟ يا أخي قلنا الشيعة، بعض الشيعة أخذوا منهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض خوارج روي لهم، وبعض من كانوا يخطئون وروي عنهم في الصحيح. الإمام الصنعاني ألف واحد الكتاب سماه ثمرات النظر، ورد رد عميق وقوي جدا عن ابن حجر العسقلاني في مسألة العدالة. قال له: يا إمام، الواقع الحديثي يثبت عكس ذلك عند علماء الحديث، فالعدالة ليست بالضرورة الملازمة المطلقة، لأنه الصغائر يرتكبها الصالحون مش الفساق، ولا بل قد يرتكب الصالحون كبيرة ويتوبون. قال له: من الذي له الحسنى قط؟ الذي له الحسنى فقط ولم يخطئ قط؟ من؟ إلا الأنبياء، ما كاش واحد معصوم، والتعريف هذا يتحط عن المعصومين فقط، لا يوضع على غير المعصومين. ولذلك عرف له العدالة بتعريف آخر، قال: هو من سدد وقارب وغلب خيره شره. يعني الأصل فيه أنه يكون من أهل الصلاح ومن أهل الصدق ومن أهل الأمانة والضبط، لكن قد يقع منه خطأ ويتوب إلى الله عز وجل، وهذا وارد. فهذا هو معنى العدالة، يعني العدالة تأخذ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا علاقة هذا التعريف بواقعنا اليوم. يجي يقولون: أنتم عن من تهزوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقولوا بأن الصحابة عدول كلهم. يهوى الصحابي أبو ذر الغفاري سب بلال بن رباح وقال له: يا ابن السوداء، ويعيره بأمه، يعني يا ابن الأمة، يعني يا ابن الخادم، شك ولد مرأة حرة، يا ابن العبيد. والنبي صلى الله عليه وسلم عاتبه وقال له: إنك أمر فيك جاهلية وما كان جهل. تقول الصحابة، هل كان بعض الصحابة ارتكبوا فاحشة الزنا؟ كان ولا ما كان؟ كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وتابوا، وقال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: لو وزعت توبتهم على أهل المدينة لوسعتهم. إذن المسلم الصالح قد يقع في الخطأ ويتوب إلى الله عز وجل. متى يعتبر ليس عدلا؟ إذا وقع في الخطأ في الكبائر وبقي عليها ولم يتب وعرف ذلك منه، فهذا غير صالح ويحسب على الفساق وعلى غير العدول. لكن إذا أخطأ وتاب وظهرت توبته وحسن إسلامه، فهذا العدل، هذا العدل. حتى كيجونا الحداثيين اليوم يجيبوننا بعض النماذج من التابعين، والله أتباع التابعين وقع منهم شيء من الخطأ، نقول لهم: يا الإنسان بطبعه فيه الخطأ، كاش واحد معصوم. واضح الحديث الآن؟ شوفوا نديروا هذا الحديث نموذجا اللي راهو عندكم أمامكم. هذا الحديث يرويه عبد الله ابن يوسف. الإمام البخاري في صحيحه قال: حدثنا عبد الله ابن يوسف أخبرنا. هذه صيغة من صيغ الأداء أو يؤدي الآن، هذه صيغة من صيغ الأداء، هذه صيغة وهذه صيغة أخرى أخبرنا، ماناش لن ندرسها في هذا المستوى بلك العام القادم إلا من أراد أن يطلع عليه. أخبرنا مالك، مالك وش قال؟ قال عن ابن شهاب، إنه ماهيش حدثنا وماهيش أخبرنا، هكذا نقل عنه عبد الله بن يوسف، نقل عنه قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير ابن مطعم. هذا محمد من هو؟ ولد جبير بن مطعم الذي هو صحابي. هذا الحديث موجود في صحيح البخاري. لما نشوفوا مثلا درجة الصحة في هذا الحديث، نبدأ نشوفوا الشروط الخمسة اللي حطيناها. لقينا هذا الحديث فيه اتصال واضح ولم يظهر فيه انقطاع، مع أن عن هذه، مع أن عن خطيرة شوي. العنعنة تخلي أئمة الحديث يقولوا هك يبدو يعس، لأنه أحيانا يتدرج تحتها شيء اسمه التدليس. سنأتي إليه. يقول عن، لا ما قلت لكم حدثا، بصح الحديث مروي عنه، ويدرجوا شيء اسمه التدليس. وللتدليس، التدليس راه أخو الكذب، لم يكذب صح دلس، فيتبعوا الحديث فلم يجدوا فيه تدليسا، فحمل هذا الحديث على السماع، سمع منه. فقال حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير الذي هو ابن الصحابي جبير ابن مطعم عن أبيه. لما نذهب إلى كتب الرجال التراجم تاع شلقين، نلقوا عبد الله بن يوسف هذاك، قالوا عنه الأئمة النقاد قالوا هو ثقة متقن. الثقة وين هذا؟ العدالة. ومتقن وين؟ بالضبط. قالوا ثقة متقن. مالك بن أنس اللي هو الإمام مالك، وش قالوا عنه؟ قالوا هو الإمام مرتبة إمام، يعني جاز القطر فات، هذا عدى ربي لا حلم. قالوا هو إمام حافظ مرتبة عليا في الضبط والإتقان. إمام هذا يتعلق بالعدالة، وحافظ يتعلق بالضبط. ابن شهاب الزهري اللي هو شيخ الإمام مالك، هذا ابن شهاب على عدالته وصلاحه وتقواه، إلا أنه عنده شيء من التدليس، سنأتي إليه في التدليس. لكن إمام حتى هو، وش يقولوا عليه علماء جرح التعديل؟ يقولوا فقيه حافظ متفق على جلالته وإتقانه. الجلالة وين؟ العدالة. الإتقان بالضبط. محمد بن جبير هذا ولد صحابي ثقة، في كتب الجرح والتعديل نلقوه ثقة، وإذا ذكرت كلمة ثقة فإنها تشمل العدالة والضبط، لأن الإنسان الذي تثق فيه يجيب لك معلومة صحيحة ولا. فهذا ثقة محمد بن جبير. أبيه الآن صحابي، الصحابة كلهم عدول، الصحابة عدول كلهم، زكاهم الله عز وجل وزكاهم نبيه صلى الله عليه وسلم. صافي، يشوفوا هذا الإسناد، وش نلقوا؟ نلقوا اتصال السند واضح، لا يوجد في هذا الحديث شذوذ، فلم يخالف واحد ممن هم أوثق منه، ولم يخالف هذا غيره في هذا الحديث. كاش مخالف؟ والمخالفة وين تقع؟ أحيانا تقع في المتن، وأحيانا تقع في السند. مثلا عبد الله بن يوسف بدل أن يرويه عن مالك يروي عن واحد آخر، عن سفيان الثوري أو ابن عيينة أو الأوزاعي، تقع المخالفة أحيانا في المتن. إذا وقعت المخالفة وكانت فعلا موجودة، فيكون مثلا عبد الله بن يوسف فعلا سمع الحديث من مالك، وسمعه أيضا من سفيان ابن عيينة أو سفيان الثوري، السفيانين يسمون، فقد تكون فعلا، وقد يكون خطأ منه. هذا كيفاش يكون فيه التتبع؟ هذا الحديث لا يوجد فيه شذوذ ولا علم. أيضا شيء آخر لا يوجد في هذا الحديث، صار السند موجود، ما كان شذوذ وما كان علم. اللي قريناها الآن وشو؟ عدالة وضبط في جميع الرواة، اجتمعت الشروط الخمسة فسمينا هذا الحديث حديثا، هذا الحديث حديث صحيح. يعني كل حديث صحيح في كتب الحديث إلا ويمر عن قاعدة، وكل راوي من الرواة إلا وتجد له ترجمة واضحة تبين حاله وتبين تلاميذه وشيوخه ممن أخذ ومن أخذ عنه. الحديث الصحيح واضح الآن. والله كان واعر التبريح هكا أسهل. الآن نتكلم على مراتب الحديث الصحيح. يعني الحديث الصحيح هل هو مرتبة واحدة أم هو مراتب؟ مراتب. قسم علماء الحديث، ذكر هذا الإمام ابن الصلاح في مقدمته التقسيم الذي يسمى أو سمي بعد ذلك التقسيم السبعي أو السبعي للحديث الصحيح، فجعلوه مراتب. ركزوا في الفكرة هذه، كل ستجدونها مكتوبة نعطيها لكم بإذن الله، ركزوا معي. تقسيم سبعي وش داروا؟ قالوا أصح الأحاديث ما اتفق عليه البخاري ومسلم، اتفق عليه كلاه، ثم يأتي بعده في المرتبة من فرد به الإمام البخاري، هذا الثاني. قالوا ثم الثالث من فرد به الإمام مسلم، ثم ما كان على شرطهما ولم يخرجاه، ثم ما كان على شرط الإمام البخاري ولم يخرجه، ثم ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه. هذه ستة، حاول ركزوا معي نجيب السبعة. الأولى ما اتفقا عليه الاثنان كلاهما. المرتبة الثانية من فرد به البخاري. المرتبة الثالثة من فرد به الإمام مسلم. المرتبة الثالثة ما كان على شرطهما الاثنين ولم يخرجا، ثم ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه، ثم ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه، ثم ما كان على شرط غيره. أظن هذا هو السابع، يسمى التقسيم السبعي للأحاديث. هل يسلم هذا التقسيم؟ أنا قلنا هذا التنظير في الواقع الحديث. بعض الأحاديث التي أوردها الإمام مسلم أصح من بعض مفردات الإمام البخاري، لأن العبرة في الصحة والأصح والرواة، ولا حتى إن بعض الذين ذكرهم الإمام مسلم تجتمع فيهم شروط الإمام البخاري التي هي اللقية والسماع، تجتمع فيهم شروط الإمام البخاري، والحديث على شرط البخاري موجود في مسلم وأصح من البخاري، وهذا وارد في بعض أفراد مسلم. أمر آخر، ما كان على شرطهما ولم يخرجاه ربما يصل في مرتبة الصحة إلى من فرد به أحدهما، وهذا أيضا موجود. لكن هذه قاعدة عامة لجلالة هذين الكتابين وقبول الأمة لهما والشروط القوية التي وضعت في انتقاء الأحاديث. شروط البخاري أقوى من شروط الإمام مسلم. وش زاد الإمام البخاري شرط؟ اللقية والسماع. يعني يشترط، مش يقول واحد حدثني أو أخبرني، ينبغي أن يثبت عنده أن فلان هذا التقى بفلان فسمع منه. أما الإمام مسلم يكفي عنده السماع، إذا قال يكفي عنده المعاصرة، يعني عيش معه في نفس الزمن، قال هذا عاش في نفس الزمن، إذن إمكانية اللقية موجودة، وبما أنه ثقة وقال حدثني فهذا يكفي، وانتصر لمذهبه ودافع عنه في مقدمة صحيحه دفاعا شديدا. لكن الذي ذهب إليه أهل الحديث أن هذا النوع من الشروط القوية جدا التي أوردها البخاري تجعل الحديث أعلى وأقوى وأوثق. لكن لا يعني أن الإمام مسلم لم يروي الأحاديث التي فيها اللقي والسماع، لا، موجودة عدد من الأحاديث، عدد معتبر في صحيح مسلم، أوردها الإمام مسلم، وثبت بين الرواة اللقية والسماع. نعم، هذا هو التقسيم السبعي أو السبعي للحديث النبوي. الآن قال أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعد، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله، كمل الحديث الصحيح. سيعرف الآن الحديث الحسن. قال والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. نفس تعريف الصحيح هو تعريف الحسن، لكن الحسن كان عنده شيء خفيف يتعلق بالضبط، يعني رجاله متقنين، عدول، ثقات، أهل ورع، أهل تقوى، متصل السند، لا يوجد فيه شذوذ، لا توجد فيه علة. فقط ربما يكون واحد من الرواة أو يتأكد أن واحد من الرواة خفيف الضبط، يعني أقل درجة في الضبط. ضبط شو؟ ضبط المرويات في الحفظ، إما يخطئ في الكتابة أو يقع أو في حفظه، فهو خفيف الضبط، فهذا يسمى حديثا حسن. كيف يعرفوه خفيف الضبط؟ من خلال مقارنة مروياته بمرويات الثقات الضابطين، مرة واثنين وثلاثة وعشر أحاديث وعشرين حديث، فيكتشفون أن هذا يختل عنده مصطلح لفظ، يطيح عنده شيء، مرة اثنين ثلاثة عشرة، فيعرف عندهم أن هذا الراوي خفيف الضبط، وتكون هذه موجودة في الترجمة تاع الراوي، هذا الراوي خفيف الضبط. ابن حجر العسقلاني قال فإن خف الضبط فالحسن لذاته، إذا خف الضبط فالحديث حسن لذاته. ما معنى حسن لذاته؟ معنى كان بمفهوم المخالفة، كان حديث حسن لغيره. تنجو عرفه محمود الطحان في كتاب تيسير علوم الحديث، قال هو ما اتصل سنده بنقل العد الذي خف ضبطه عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. إذن هذا يقول لنا تعريف الحديث الصحيح وشو؟ الصحيح صحيح هو ما يرويه العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. شروط كل حطيناها، هو ما يرويه العدل الضابط عن مثله إلى منتهى، اتصال السند، من غير شذوذ ولا علة، كم الخمس في الحسن وش زاده؟ قال هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه، أولا شرط أن يكون عدل، لكن يخف ضبطه عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. مثال لهذا الحديث الحسن، قال ما أخرجه الإمام الترمذي في سننه، قال حدثنا قتيبة حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن ابني أو عن أبي عمران الجوني عن أبي بكر ابن أبي موسى الأشعري قال سمعت أبي بحضرة العدو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب. غريب تنشرحه، خلونا مع الحسن. هذا حديث حسن. الحسن هذا السبب، هل كان ضعف في أبي موسى الأشعري؟ هذا الحديث رواه أبي موسى الأشعري، أم من ابنه؟ يكفي أن يكون في السلسلة واحد فقط خفيف الضبط فيسمى كل الحديث حسن، ولا يقدح في باقي رواة الحديث، كل ثقات عدول، لكن لا يقدح فيهم إنما بسبب. قال وكان هذا الحديث حسن لأن رجال إسناده الأربعة ثقات إلا جعفر بن سليمان الضبعي فإنه حسن الحديث، لذلك نزلت درجة الحديث من الصحة إلى الحسن بسبب راوي واحد الوسط خفيف الضبط، فكان هذا الحديث حسنا. ولو أن هذا الحديث سمعه الثقات العدول فقط من ابن أبي موسى الأشعري واشتهر بعده ولم يمر على هذا لسمي حديثا صحيحا. نعم. الآن ما حكم الحديث الحسن؟ مقبول أم غير مقبول؟ يحتج به لا يحتج به؟ يحتج به، لأن الحديث الحسن يدخل في دائرة الحديث الصحيح، خاصة الحديث الحسن لذاته، فهو حديث صحيح يحتج به. إذا وقع تعارض بين حديث حسن وحديث صحيح يقدم الحديث الصحيح، وهذا موجود في أقوال الفقهاء في كثير من المسائل. الحديث الحسن ينقسم إلى قسمين، حسن لذاته وحسن لغيره. الحديث الحسن لذاته هو الذي تكلمنا عنه قبل قليل، فذاك الحسن لذاته يعني يستمد هذه الدرجة من ذاته. ندرس الحديث، لقينا رواته ثقات إلا أن واحد منهم أو اثنين أو ثلاثة في هذا السند خفيف الضبط فيسمى الحديث حسن. الحديث الحسن لغيره يعني استمد الحسن بسبب غيره، وإلا فهو في الأصل ضعيف. نعم، حديث الحسن لغيره هو حديث في الأصل ضعيف. كيف؟ يجينا واحد يروي لنا خبر وهو خفيف الضبط، واحد ضعيف ضعف ينجبر، يروي لنا حديث، والله نقول له أنت حديثك ضعيف. يزيد يجي واحد آخر يروي حديث وهو أيضا ضعيف من مخرج آخر، فيجتمعان على نفس المروي، ثالث رابع يكون له شاهد حديث صحيح أو حديث حسن شاهد، فهذا الحديث الضعيف وش يصير له؟ يتقوى بمجموع الطرق، فيعرف أن هذا الراوي وإن كان ضعيفا إلا أنه هذه المرة روى لنا حديثا حسنا فأحسن هاته المرة. منين عرفناه الحديث الحسن؟ كن جاي وحده ما نقبلوش منه الحديث. ولذلك نجد في تراجم بعض الرجال فلان لا تقبل مفارده، يحتاج من يعاونه. شفت كيجي الخبر يقولوا رانا الحصة بدلوها رمدره العشوة، ساعات يعطيه لك المعلومة واحد خلاص تثق، مرات كي يعطيه لك يقول لك أنا الحصة بدلوها مش نعود العشوة، تتلفك النعذة بلحك يا من أكبر حق هذيك وش سبب؟ صح فعلا سببها أن هذا شوي ما يزيش وحده لا يكفي، وحده لا يكفي. كذلك بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي يرويها الضعفاء يأتي بالخبر يقولون والله وحدك يتلفتك شميل واحد آخر يوافق فلان يوافق فلان يوافق فلان يوافق واحد آخر ثقة قال نفس يقولون أنت حديثك هذه المرة حسن، سبب الحسن ما هو؟ غيرك. طيب، فيكون الحديث حسنا لغيره. مثال الحسن لغيره ما رواه الإمام الترمذي وحسنه، قال هو حديث حسن وإن كان خالف بعض العلماء الإمام الترمذي في صحة هذا الحديث، من طريق شعبة عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، يعني المهر كان حذاء أو حذاءين، قبلت بالحذاء كان هذا هو المهر. شوفوا المسألة هذه كان لها أثر في اختلاف الفقهاء. الفقهاء عندنا في المذهب المالكي أقل المهر ربع دينار، ربع دينار. غيرهم من المذاهب اعتبروا هذا الحديث دليلا على جواز المهر أن يقل عن ربع دينار. وزادوا استدلوا بحديث آخر صحيح واعتبروه شاهدا له، شاهد في المعنى، التمس ولو خاتما من حديد، حتى ذاك فيه من قدح في صحته. كان حديث آخر زوجه بما معه من القرآن، هو شيء معنوي تماما. فهذه اعتبرت شواهد، وقع خلاف بين العلماء في صحة هذا الحديث وضعفه. الإمام الترمذي حسن هذا الحديث، قال أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ دليل قوي المالكية، يعني تقبلي تزوجي، يعني تعطي نفسك بنعلين؟ طلعي شوي، زيدي شوي، كأنه هذا الذي يفهم من الحديث. وإن كان قلنا بأنه أحاديث أخرى تدل على تخفيض المهور. نعم، قالت نعم راضي. قال فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم، أجاز هذا الزواج. قال الترمذي وفي الباب، شوف هنا يدير في الشواهد والاعتبارات، يجيب في أدلة أخرى، قال في نفس الباب هذا عن عمر وأبي هريرة وعائشة وأبي حدرد، هؤلاء كلهم أيضا يروون، يروى عنهم مثل هذا الحديث في هذا الباب. فعاصم هذا الذي روى الحديث شعبة عن عاصم بن عبيد الله، هذا عاصم ضعيف بسبب سوء حفظه، ما عندهش مشكل في العدالة، هو نساه كيفين ينسى بسبب سوء حفظه. وقد حسن له الترمذي هذا الحديث لمجيئه من غير وجه، اعتبره حسن لأنه عند هذا الحديث شواهد واعتبارات. إذا كان قسمنا الحديث الحسن إلى حسن لذاته وحسن لغيره، إذن حتى الصحيح هكا ولا؟ الصحيح أيضا يقسم إلى قسمين، صحيح لذاته يستمد الصحة من ذاته، نتبعوا نفس الحديث نلقوا اتصال السند، يرويه عدل ضابط عن مثله إلى منتهاه، لا نجد شذوذ لا نجد علة، فالحديث صحيح لذاته. كيف يكون الحديث صحيحا لغيره؟ لما يرويه خفيف الضبط، من خف ضبطه، فيكون الأصل فيه هو حسن، يكون لا حسن صحيح مخلوه العام الجاي، فيكون الحديث حسنا، الحديث حسن. لكن تأتي شواهد واعتبارات كثيرة من الثقات، فيظهر أن خفيف الضبط في هذه المرة أحسن الضبط، فيرتقي الحديث ويسمى صحيحا لغيره. على سميناه صحيح لغيره، بس إذا جاء واحد آخر قال وش بيكم سميتوا هذا الحديث صحيح، نقول له روعنا باين باللي رواه خفيف الضبط، رانا عارفين هذا رواه يدخل في الصحيح لغيره، لأنه وثقه فلان وفلان وفلان وفلان وفلان كلهم على هذا اللفظ، فاعتبر حديثه صحيحا، طلع من درجة. وش علاقة هذا مباعد بالأحكام؟ ما عنده علاقة، إذا وقع تعارض الحديث صحيح، هذا يقدم على الأحاديث الحسنة. نعم، مثلا الحديث الصحيح لغيره ما رواه الإمام الترمذي من حديث محمد ابن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، عند كل صلاة. إذن هذا الحديث حديث صحيح لغيره. الإمام ابن الصلاح تكلم عن هذا الحديث، شوفوا ركزوا منيح ماذا يقول، إذا ما فهمتوش نعاود. قال الإمام ابن الصلاح، كي نقولوا ابن الصلاح أو ابن حجر أو الذهبي في علوم الحديث، ركز مليح، هذم أهل الصنع، هذم أبطالها، هذم أهل الفن، يعني كي يعطون هؤلاء قواعد في الغالب هذم هم اللي يخرج منهم علم مصطلح الحديث، مع خلاف يقع في التعريفات. يعني مش كي ردينا قبل قليل على ابن حجر يطيح من هردبك. قال ابن الصلاح رحمه الله: محمد بن عمرو بن علقمة من المشهورين بالصدق والصيانة. أنا ندير مسؤول تجيل الصيانة، يعني يصون ويحفظ الحديث والمرويات عموما، لكنه لم يكن من أهل الإتقان. أش يعتبر حديثه صحيح وحده؟ لا، لأنه ليس من أهل الإتقان. نعم من أهل الصدق، من أهل الصيانة، لكن ما لحقش مرتبة المتقنين. قال: حتى ضعفه بعضهم من جهة سوء حفظه، بسبب سوء حفظه بعضهم ضعفه، ووثقه بعضهم لجلالته أو لصدقه وجلالته، فحديثه من الجهة، من هذه الجهة حسن، هذا الحديث يعتبر حسن بسبب جلالته وصدقه وورعه وتقواه، هذا الذي يعرف عنه فهو حديث حسن. قال: فلما انضم إلى ذلك كونه روي من وجه آخر، نفس الحديث مروي من وجه آخر غير هذا الوجه الذي روى منه محمد بن عمرو بن علقمة، زال بذلك ما كنا نخشاه عليه من جهة سوء حفظه. كنا خايفين أن الحديث يكون حسن أو في شيء من الضعف بسبب سوء حفظه، لكن لما روي من جهة أخرى زال هذا الشيء، وانجبر به ذلك النقص اليسير، فصح هذا الإسناد والتحق بدرجة الحديث الصحيح. ظل ما كاين وضوح أكثر من هذا، واضحة ولا نعاودها؟ شوفوا نشرحوها ببساطة وبعد نعود نقرأ لكم العبارة حتى تركزوا معها. قال راه محمد بن عمرو بن علقمة هذا رجل مشهور بالصدق الصدق والصيانة، لكن ما هوش من أهل الإتقان. يعني احنا درنا شروط قبل قليل، قلنا يرويه عدل ضابط، فلازم يكون عدل ضابط عن مثله إلى منتهاه، هذا هو الشرط. هذا يرويه عدل عن خفيف الضبط، فمحمد بن عمرو هذا وإن كان صادق إلا أنه خفيف الضبط. قال: لكنه لم يكن من أهل الإتقان، ما كانش ضابط، فالحديث بهذا حسن. قال: بسبب نقص الضبط الذي كان من سوء حفظه، أتي له من سوء الحفظ، ينسى شوي نسى، ضعفه بعض علماء الحديث ووثقه آخرون بسبب جلالته وصدقه. احنا الآن أمام راوي يروي مرويات بهذا، لما روى لنا مروي خفنا، أنا خايفين، وسمى هكا، قال ما كنا نخشاه، زال ما كنا نخشاه. وشو سبب الزوال؟ روي نفس الحديث هذا من وجه آخر صحيح، فارتفع هذا الحديث إلى درجة عليا فصار الحديث صحيحا صحيحا لغيره بسبب الوجه الآخر. نعود عبارة ابن الصلاح: قال محمد بن عمرو بن علقمة من المشهورين بالصدق والصيانة، لكنه لم يكن من أهل الإتقان، حتى ضعفه بعضهم من جهة سوء حفظه، ووثقه بعضهم لصدقه وجلالته، فحديثه من هذه الجهة حسن بسبب هذا الخلاف في سوء حفظه وكذا، راه يصل إلى مرتبة الحسن ولا يصل إلى الصحة. هذا رقم واحد. قال: فلما انضم إلى هذا الذي نعرفه عنه، فلما انضم إلى ذلك كونه روي من وجه آخر، زال بذلك ما كنا نخشاه عليه من جهة سوء حفظه، وانجبر. معنى وانجبر؟ كجبر الكثير، يعني إذا نال قبر والله عصا وربطناها، فانجبر أو انجبر به ذلك النقص اليسير، لأن الحديث يبقى في دائرة القبول، مقبول الحديث ويحتج به، فانجبر به ذلك النقص اليسير فصح هذا الإسناد والتقى بدرجة الصحيح، أو التحق بدرجة الصحيح. أحبان الصوتية فرقت. من لم يفهم شيء نعاود نشرح له قبل ما نروح له. كي يتحدث واحد آخر ما أعطوها شيء نفسر أحبان الصوتية. تفضل. نفس القاعدة اللي درناها في رقينا الحسن لغيره إلى الصحيح، نفس الشيء. أولا الضعف أنواع، الضعف أنواع، كان بعض أنواع الضعف التي لا تنجبر على الإطلاق، ومنها الأحاديث الموضوعة والمكذوبة، هذه لا تنجبر، ضعيف ضعيف. لكن كان أنواع من الضعف التي سنأتي إليها في أنواع الضعيف قد يقع جبرها وترتقي بمجموع الطرق، يعني إنسان يكون عدل لكنه يخطئ، أو كثير الخطأ، مش سيء الحفظ فقط، لا كثير الخطأ، مروياته دائما يغلط به. هذا النوع من الرواد ثقة هو في دينه في عدالته، مش كلته في الضبط، مش خفيف الضبط، ضعيف الضبط. هذا النوع من أنواع الأحاديث إذا جاءتها شواهد واعتبارات وكذا ربما يصل إلى درجة الحسن لغيره. وش خلاه يطلع من حسن إلى حسن لغيره؟ الشواهد والاعتبارات الأخرى. روي نفس الحديث من عدة وجوه، يعني نفس الحديث هذا يروى من عدد من الوجوه فيرتقي من ضعيف إلى حسن بسبب غيره، بسبب روايات أخرى. هذا ما معناه حسن لغيره؟ واضح هذه طالبة؟ تفضل. يكون ضابط لا يعتبر، هو إذا وقع الخرم في العدالة خلاص يروح الحديث. إذا وقع الخرم في العدالة كالمبتدعة مثلا، إذا وقع الخرم في العدالة لا يقبل منهم الحديث أبدا، لأنه وإن كان بعض أنواع الخرم كما ذكرنا في الرواية عن المبتدعة التي لا تؤثر في المرويات تقبل، وهذا استثناء يسير وبسيط يذكر في بابه. مثلا حديث الخوارج، عندهم خلل في العدالة ولا؟ عندهم خلل في العدالة، لكن لما ضمننا صدقهم قبل الحديث من بعضهم. إذا كان الخلل في العدالة وصل إلى أن هذا المبتدع صار داعية لمذهبه، الآن لا يقبل منه، لأنه غالبا الدعاة إلى مذهبهم يستحلون الكذب من أجل الدعوة لمذهبهم باستثناء الخوارج. فإن كان المبتدع داعية إلى مذهبه قبل، وبعض المبتدع رفض حديثهم وإن لم يكونوا دعاة إلى مذهبهم كالقدرية وبعض الأنواع من أهل البدع. إذا كان الرجل عرف من الفساق، عرف من الفساق والعصاة، هذا لا يقبل حديثه تماما، اختل العدل لا يبحث أصلا عن حديثه، فلا تقبل أحاديثه ضعيفة سواء ضبط أم لم يضبط، لا يقبل منه الحديث. نعم تفضل. نعود نشرح العلة. طيب العلة أولا قلنا هي سبب غامض خفي قادح في الحديث، هي سبب غامض وخفي لكنه يقدح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا أنه العلل يعرفها أهل الصنعة الذين يسمون بالأئمة النقاد، هؤلاء هم الذين يعرفون العلل. والعلل كأنه خطأ يقع في الحديث بصح مدرك مهوش باين، هذا الخطأ يعرفه الأئمة النقاد لما يروى لهم حديث يقول عن فلان عن فلان عن فلان يغلط فيه، يكتشفوا الخطأ، يبان لك الحديث صحيح، يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث في ظاهره صحة لأن فلان عارفينها تلاقى مع فلان فلان تلاقى مع فلان، وقع له خطأ بسيط وهو أن الحديث هذا السند هذا فيه متن آخر غير المتن هذا، فيظهر لك الصحة، يجيب لك سند متصل وموالف يذكر في حديث الأعمال بالنيات وفي حديث متصل يحط لك في حديث آخر. هذا النوع من أنواع العلل، يقال دخل عليه حديث في حديث. نعم. وهذا أحد أنواع العلة، يعني العلة تصيب السند وتصيب المتن أيضا، من ذلك أن تعارض آية أو نصا أو يقع فيه الاضطراب. مثال ذلك العلة التي تصيب المتن، ما حبيش توسع ياسر في العلة، أنا قلنا خلوها العام القادم ومع ذلك نجاوبك على هذا. العلة التي تصيب المتن مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الماء إذا بلغ القلة أو قلة لا يحمل الخبث، في حديث آخر إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، في حديث آخر إذا بلغ ثلاث قلال لم يحمل الخبث. قالوا هذا الحديث المالكية أعلوا هذا الحديث، قالوا هذا حديث معلول لأن المتن مضطرب، خرج مرة بقلة ومرة بقلتين فهذا اضطراب، بسبب هذا الاضطراب قالوا هذا الحديث معلول المتن. ولذلك المالكية الماء عندهم إذا بلغ القلتين يحمل الخبث، وتبقى معتبرة مسألة التغيرات فيه خلافا لغيرهم، إذا كان كثر الماء لا يحمل، حتى كان رأيت النجاسة طاحت فيه لا يعتبر نجسا ما لم يتغير اللون والرائحة. نعم. قسمنا الحديث الآن باعتبار الدراية والرواية، تقسيم الأول. قسمناه تقسيم ثاني باعتبار الصحة والضعف، فهو بذلك ينقسم إلى ثلاثة أقسام، صحيح حسن ضعيف. الآن نقسم الحديث باعتبار آخر وهو من ينقله لنا أو عدد النقل، العدد الذي ينقل لنا هذا الخبر، فيقسم الحديث بهذا الاعتبار إلى متواتر وأحاد. كيف متواتر وأحاد؟ المتواتر هو حديث يرويه عدد كبير عن عدد كبير عن عدد كبير، إذن عدد الرواة معتبرون في هذا النوع من التقسيم، بينما الأحاد هو يرويه عدد قليل عن عدد قليل عن عدد قليل. موضوع يتعلق الآن بالعدد فقط. المتواتر إذا كثر العدد ضبطنا أو ضمننا فيه الصحة. الآحاد إذا قل العدد انخضع القواعد، قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيف. يعني الحديث الآحاد فيه الصحيح وفيه الضعيف، أما المتواتر فصحيح كله، على صحيح كله المتواتر. لأنه يرويه الجمع عن الجمع عن الجمع الذي يستحيل تواطؤهم عن الكذب عادة. وإن كان الآن ممكن الجمع عن الجمع عن الجمع يتواطؤون، يمكن ويتواطؤون عادة. أنت لما تشوف مثلا لما تشوف الشعب الجزائري وكل قاعد في الحشام ومركز عن مباراة، قد المباراة تكون طولة ساعة ونص، فيها ربع ساعة الوسط ولا نص ساعة الوسط، ساعتين كامل. طيب ساعتين كامل وتمشي برا في الروت فارغ، تروح للمساجد فارغ، تواطؤوا على السفهة على الكرة، تواطؤوا على الكرة التي هي إلى حد كبير سفاهة، لعب، هي ليست في الجد، لعب. يتواطؤون على العداء لمعلق تكلم عن الشعب المصري ولا الجزائري وفوضى كبيرة عن موضوع تافه يقع التواطؤ ولا لا؟ نتكلموا عن ملايين عندهم نفس الرأي، السبب وشو؟ توجيه تاع إعلام. يتواطؤون، يقع التواطؤ التعاطف باسم القرآن والحديث ومحبة المسلمين عن ريان ولا طفل ريان تاع المغرب، وقع اتفاق على انه طفل مسكين، واحد ما قدرش نرقد، واحد والله شيء كبير وكذا، وحتى بعض الطلبه والشيوخه كاتبين في الفيسبوك والله دمعي لا ينهمر ولا يتوقف والاشجان والاحاسيس. طيب في اسلامنا اي روح لها قيمتها ولا اي روح؟ طيب يا سي معطلهم، روحك درت لك كما هكا، ماذا عن الارواح في الشام في فلسطين؟ والله ولفت. لكن شيء آخر، وهو أنه الإعلام لما ينطلق بقضه وقضيضه يصنع التواطؤ، يصنع القناعات، يعود طفل واحد محصور في بير تهيج عليه أمم، مش أمة الإسلام، أمم، حتى القنوات العبرية كل تتضامن وترسل في الأشجان والبكاء، وحدة إسرائيلية تبكي، أمم. والمسلمين عندهم آلاف النساء في المخيمات، آلاف الأطفال عرايا مش لاقيين شي لبس. طيب أنا عدنا عارفين بأن مستوانا أقل من أن نقوم، على الأقل ما ندخلوش في التمثيلية برك، على الأقل المسرحية هذه التي توجه مش لازم نكونوا منها برك فقط. هذا يقع التواطؤ في هذا الزمان على الكذب، ما يقع بكري، لا بكري ما يتلاقوش. والناس كانت بعقولها، ما سلمش عقل الإعلام يخدم له، حتى نتعود خطبة الجمعة عن ريان وكذا ونجيب الأدلة وشي هذيك تاع موسى عليه السلام، ورددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، وقالنا كل ما نقرأ هذه الآية إلا وينهمر الدمع من عيني. المهم يطلع في المشهور أخوات الدرات نحيته، هو الصداقة روح ربي رب بعيد ياسر. لا عيب، والله عيب أن يكون واحد ينساق بسهولة إلى الإعلام. من هو اللي يدرنا في هذا الضخ الإعلامي؟ من؟ لا، أحيانا لا يكون اليهود، أو أحيانا نكون إحنا أنفسنا ساهموا به، ينطلقون من شيء حق وهو روح كل مسلم، روح كل طفل. إحنا حتى روح الصغار من الكفار في ديننا لا تنتهك، ويحرم أن تهان هذه الروح. والنبي صلى الله عليه وسلم وقف لما مرت جنازة، قيل له يا رسول الله إنها جنازة يهودي، هذا قالهم أليست نفسا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاها حقها من الاحترام. هذا في ديننا، لكن مش يشد لي هذا شيء كبير وتنسيني في أبناء المسلمين يرهم يقطعون اليوم بالبراميل المتفجرة في الشام، بالقصف في العراق من أمريكا وحلفائها، ومن مطارات عربية ينطلق منها لتقصف أبناء المسلمين. هذا الذي كان هنا تبرك من المسلمين، أين النحيب؟ ربما لو كان تكون مباراة في هذا الوقت تلقى الغرب كملوا التمثيلية تاع ريان ريان ريان، يروح يتلفت شوي للماتش يكمل الماتش، ربي ريان خرج ولا مازال بزاف قلت تاع الجزائر. نعم تفضل شيخ، تفضل تفضل. نرجع للحديث المتواتر. الحديث المتواتر يعني خرجت عمدنا، بديت نلاحظ شوي سآمة هكا شوي ملل، تنفسنا بريان إن شاء الله ربي يجعله فرق لأبويه في الجنة. الحديث المتواتر يا في الخلف رجع، الحديث المتواتر هو ما يرويه جمع عن جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم عن الكذب عادة. فهذا الحديث حديث صحيح. يقولوا هذا الحديث يفيد العلم. ايش معنى يفيد العلم؟ يعني يفيد اليقين، لأنه عندنا الأخبار إما ظنية الثبوت وإما يقينية الثبوت. ظني الثبوت هو الذي لا يصل إلى درجة اليقين في ثبوت هذا الحديث. فالقرآن الكريم ظني الثبوت، لكن الحديث فيه ما هو القرآن الكريم، عفوا القرآن الكريم قطعي الثبوت. نعم قطعي ليس ظن، قطعي الثبوت، لأنه كل ما حدثنا بآية أفادت علما أفادت حكما. فهذه الآيات كذلك عدد من الأحاديث. قالوا بأن بعض الأحاديث الأخرى تفيد الظن لا تفيد القطع. هذا الكلام في التنظير، وخاصة من قعد لهذا الأصوليون والفقهاء، ونجد هذا كثيرا في كتبه. الواقع الحديث عند علماء الحديث غير ذلك. قال لي الشيخ قوفي مرة التقيت به، قال لي حديث يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر يفيد الظن، تمسخروا بي؟ هكذا يقعدون؟ حديث يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر يكفي به، لا أحتاج إلى شاهد ولا متابعة، هذا الحديث عند علماء الحديث يفيد القطعة وإن كان أحدا. هذا هو الواقع الحديثي. الواقع الحديثي المعتبر هو مرتبة الصحة. إذا كان الحديث صحيح رواه المتقنون الحفاظ في كل طبقات الرواية فالحديث يفيد القطع، وإن لم يرد ذلك بعض علماء الأصول أو الفقه. نعم طيب، هذا الحديث المتواتر. نعم تفضل شيخ. ذكر في الحديث المتواتر شروط. أولا أن يرويه عدد كثير، ثانيا أن توجد هذه الكثرة في جميع طبقات السند، يعني لازم كثرة عن كثرة عن كثرة عن كثرة. لو كانت مثلا رواه كثير عن كثير لكن في طبقة من الطبقات يرويه اثنين فقط، ومن بعد كثير عن كثير عن كثير. تفضل. هذا الحديث لا يسمى متواترا لأنه في طبقة من الطبقات رواه اثنان، ويسمى الحديث، يسمى هذا الحديث أحد في الجملة مصطلح الخاص وشو؟ عزيز. هذا حديث عزيز. يعني مش قلنا البيقوني عزيز ومروي اثنين أو ثلاثة تنجو. أن توجد هاته الكثرة في جميع طبقات السند، أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، أن يكون مستند خبرهم الحس كقولهم سمعنا أو رأينا أو لمسنا. المتواتر ينقسم إلى قسمين، متواتر لفظي ومتواتر معنوي. متكتبوش شو نعطيه لكم مطبوع، تركزوا معنا. والله عجبتكم الكتاب حابين تريحوا به، نظام ما يحب نريحكم ما تكتبوش. طيب المتواتر ينقسم إلى قسمين، قسم متواتر لفظي والثاني هو المتواتر المعنوي. المتواتر اللفظي هو فعلا الذي رواه جمع عن جمع عن جمع بنفس اللفظ والمعنى، كحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث رواه جمع عن جمع عن جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة، فهو متواتر في معناه في الحكم الذي أتى به هذا الحديث، ومتواتر أيضا في لفظه. تبان أكثر هذه لما نروح للمتواتر المعنوي. المتواتر المعنوي هو أن يرد لنا معنى من المعاني، حكم من الأحكام عن النبي صلى الله عليه وسلم، جينا في عدد من الأحاديث المختلفة لكن نلقوا هذه بالضبط موجودة هنا. مثلا رفع اليدين، ورد حديث رفع اليدين في بدر، ولا في غزوة بدر كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر رفع يده ويسقط رداءه وأبو بكر يرفع له الرداء، لكن هذا الحديث بلفظه ليس متواترا. إذن عندنا هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يده بالدعاء، عندنا عدد من المواضع التي ثبت فيها رفع اليدين، لكن بمجموعها نصب إلى معنى رفع اليدين في الدعاء متواتر، في مواضع طبعا وفي تفصيل عند الفقهاء لكن متواتر. اللفظ لا، هذا الحديث مشهور، هذا عزيز، هذا غريب، كل لفظ واحدة، إلا أن الجزئية هذه طالبات تخرجوا بلا استئذان. حبيت نقول برك الاستئذان في الخروج من المجالس. كان كنت مرة واقف مع الشيخ محمود باي ربي يذكره بخير ويرحمه إن شاء الله، الشيخ محمود هنا مش غير تلميذة كي يكمل يحكي في مسألتين حب يروح أخي ياسين هل تأذن لي؟ يا مدير واحد السؤال واحدة حسيته ثقيل، هل تأذن لي بأن أنصرف؟ أدب جم. فالإنسان هذا خلق، يعني رانا قاعدين في مجلس يستأذن اللي عنده ظرف ولا كذا يستأذنه قبل الخروج. نعم، هذا من آداب مجالس العلم، من آداب مجالس العلم الاستئذان قبل الخروج. يذكر هنا الشارح عددا معتبرا من التواتر المعنوي، قال مثلا الرفع عند الدعاء تواتر باعتبار مجموع الطرق، وهكذا حديث حوض النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، حديث الحوض تواتر لكنه في أحاديث مختلفة، ويجتمع هذه الأحاديث يجتمعون في ذكر الحوض، أن الحوض فعلا موجود وأن النبي صلى الله عليه وسلم عليه، هذا المعنى متواتر. حديث المسح على الخفين أيضا متواتر في المعنى واللفظ ليس متواترا بأفراد الأحاديث. حديث نظر الله امرؤا ولا تزال طائفة من أمتي، وهكذا نفس اللفظ لم يتواتر، المعنى تواتر. إذن الحديث المتواتر وبعض أنواع أحاديث الأحاد تدخل في الحديث المقبول، فهو حديث مقبول. لو نقسم الحديث الآن بالاعتبارات، نعود نذكر الحديث الخبر باعتبار وصوله إلينا إما متواتر وإما أحاد. المتواتر نوعان، تفضل، متواتر لفظي ومتواتر معنى. الحديث الأحاد إما مشهور وإما عزيز وإما غريب، وهذه كل عندها علاقة بعدد المرويات أو عدد الرواة، عفوا، عندها علاقة بعدد الرواة. فإذا روى الحديث في كل طبقاته أو طبقة واحدة على الأقل كان الحد الأدنى فيها واحد يسمى غريب، وهكذا. نبدأ نروح البيت السادس، شيء آخر. طيب نؤجل هذا ونمشي مع البيقونية شوي سريعا، يعني نؤجل هذا ونمشي سريعا مع البيقونية. قال وكل، البيت السادس، قال وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر. يعني الذي ينزل عن مرتبة الحسن فهو ضعيف وهو عدد من الأقسام. الآن ما بدأش يقسم في الأحاديث، ما بدأش يقسم، البيت السابع لا يتكلم عن أقسام الحديث الضعيف، راح النوع آخر، اعتبار آخر من اعتبارات تقسيم أنواع الحديث. الحديث يقسم باعتبار وصوله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إما مرفوع أو غير مرفوع، والغير مرفوع هذا فيه منه المقطوع الذي يروى عن تابعي، يحبس عند التابع، أو مرسل، أو موقوف الذي يكون عند الصحابي. إذا وصلنا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، إذا روي الحديث عن الصحابي فهو موقوف، موقوف. إذا روي الحديث عن تابعي فهو مقطوع. هذا التقسيم باعتبار من يؤخذ عنه الحديث. لماذا سمي الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا؟ لرفعة رسول الله، فهو أولا صاحب مقام رفيع، فإذا وصل الحديث إليه ارتفع. الحديث مرفوع لأنه وصل إلى صاحب المقام الرفيع الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم. فما أضيف للنبي المرفوع، هل يكون الحديث المرفوع صحيح أو ضعيف؟ هل يكون الحديث المرفوع ضعيف أم لا؟ من يقول لا؟ طلع يديه. الحديث المرفوع صحيح ولا ضعيف؟ من يقول صحيح؟ طلع يديه. عاد وصل للنبي صلى الله عليه وسلم وحبينا ضعيف، خافوا رب. كنت أحدث ذات يوم امرأة أعظها من طالباتي، أعظها في كفران العشير، قلت لها رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت ناقصات عقل ولدين أذهب للب الرجل الحازم منكن. فقامت امرأة منهن جزلة، قالت وبما يا رسول الله؟ قال تكفرن العشير وتكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحدهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. وش يقول عزيز؟ هاوش تبني فرشا؟ ك كان جبت حاجة وتعطي نفضة. فكنت نحكي لها على كفران العشير وهذا الخلق الآن موجود حتى عند الرجالة، خاصة الرجال بدهم يتخلوا شوي بعضهم عن صفة الرجولة، وعندك الحلق والقعاد وكثر الحديث تسوي راحوا من الجوانب تاع الرجولة وبدأوا ينقصوا شوي في هذا الجانب، إلا المرأة الصالحة والرجل الصالح هو اللي يمنع من هذه الأشياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعظ النساء قال لهم تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فأنا نحكي مع هذه القريبة لي قلت لها النبي صلى الله عليه وسلم قال لك فرنا في قتلي بالحق طلعت حرفين كفرتنا. ساعتها واحد كيعود ما عندهاش القابلية للاستعداد لقبول رأي، رحت قريت حرفين ورحت قريت في الجامعة وجيت عندنا احنا كفار، احنا علمناك وحنا درنا وحنا باقي غسلناك وحنا تحلك المطلق الطويل هذاك. مع أن الموضوع تحاول توضح تحاول تشرح القابلية ما كانش. كذلك الحديث المرفوع، عاد حديث مرفوع للنبي وتقول لي ضعيف، قلت له حبس، احنا أصلا ما كناش نتكلموا عن الصحة والضعف، احنا كنا نتكلموا عن النسبة. يجي واحد مثلا من التابعين يقول قال رسول الله، اذا هذا الحديث رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب هيا نروح نحوسوا عن الصحه والضعف، انت يا التابعي من حدثك؟ ما اقولش الحديث فيه مشكل في اتصال السند فهو ضعيف، مع انه رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا اختل النشر فالحديث ضعيف. قال وما اضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع، فالذي يرويه تابع التابعي عن التابعي فهو مقطوع. كيفاش يرويه عن تابعي؟ يقول رأيت، أعطوني اسم تابعي، سعيد بن المسيب، يقول قال سعيد بن المسيب كذا وكذا وكذا. وسعيد بن المسيب ما قالش قال النبي صلى الله عليه وسلم، هو نفسه قال كلامه. فيقول واحد من تلاميذه يقول كنت يوما ما مع سعيد بن المسيب فقال لي كذا وكذا وكذا، كل الحديث. سعيد المسيب لم ينسب الحديث لصحابي ولم ينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلامه هو، فيعتبر هذا الحديث مقطوع لأنه يخف. واختش نسموه موقوف إذا كان نسبناه للتابعي وقلنا موقوف عليه، وهذا يرد أحيانا. إذا نسبناه لتابعي وقلنا موقوف عليه، وهذا يريد أحيانا، لأن الأصل في الموقوف هو ما رواه التابعي، ما هو عفوا الأصل في الموقوف هو ما رواه الصحابي، الموقوف هو الحديث الذي يرويه الصحابي. لكن لما يروي التابعي حديثا ويجي واحد من الرواة يقول موقوفا عليه، وهذا يندر استعماله لكنه موجود، فهذا قيد وهو حديث مقطوع، يبقى حديث مقطوع عندما استقر الاصطلاح يسمى هذا حديثا مقطوع. الآن يروي الصحابي حديث، يجي واحد من التابعين يجلس مع الصحابة فيقول له الصحابي الجليل، يقول له كذا وكذا وكذا حكم حديث معين ولا ينسبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث موقوف، هذا الحديث يسمى موقوف لأن مصدره الصحابي. أحيانا كلام الصحابي يعتبر مرفوع، متى؟ إذا الصحابي اتكلم عن آخر الزمان سيقع ويقع ويقع، منين يعرف الصحابي هذا الكلام؟ إلا عن طريق رسول الله، لكنه لم يقل أن النبي هو الذي قال لهم هذا، أو تكلم عن الإسراء والمعراج، أو تكلم عن أشياء غيبية لا يدركها هو، إنما جاءت عن طريق الوحي. فهذا يسمى حديث موقوف لكن له حكم الرفع. فهمتوش معناه له حكم الرفع؟ تعالوا أعطيكم واحد المثال البسيط نعرف به الشيء الحقيقي والحكمي. كان شيء حقيقة كما هو، وكان شيء له حكم الحقيقة. كانت واحدة المسألة تطرح في زمن سابق قبلها زمن الهواتف والاتصالات، لما يسافر الرجل ويطيل المكث سنوات وسنوات وتبقى المرأة تنتظر ولا يعرف هل الرجل ميت أم حي. وين يلجأ؟ يلجأ إلى القضاء الشرعي، فيحكم القاضي بعدد من الملابسات أن زوجها ميت حكما، مش حقيقة. منين عارف؟ حضر جنازة لا يدري، لكن عدد من القرائن ضرب 7 سنين 8 10 12 سنة ولم يظهر عنه خبر، وحاولوا وبحثوا على في الراس اللي رحلها وما لقوش، فيحكم بموته وتتزوج هذه المرأة. نعم، ويقسم الإرث وكل شيء. نعم، هذه مسألة صلاة الغائب، إذا ثبت موته يصلى عليه صلاة الغائب إذا ثبت ذلك، فيكون كالميت حكما. مش حقيقة، ما لأن الحقيقة لا يعلمها إلا الله في مثل هذه الحالة إلا حق. هنا قالوا المرفوع هو ما ثبت فعلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحابة هنا ما قالناش قال النبي صلى الله عليه وسلم، فنحكم بذلك لأن مثل هذا الحديث لا يخرج إلا عن طريق الوحي، فيكون الحديث من صحابي موقوف لكن له حكم الرفع، أو نقول هو حديث مرفوع حكما لا حقيقة، هو حديث مرفوع حكما. إذن حديث المرفوع ينقسم إلى قسمين، حديث مرفوع حقيقة ومرفوع حكما، أو انقسم الحديث الموقوف فنقول حديث موقوف وهو الذي قاله الصحابي، والنوع الثاني موقوف له حكم الرفع. هذه المعلومات سجلوها تبدوها. نعم، إذا قال الصحابي من السنة كذا فهو ينسب ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. سجلتها الحديث المرفوع والموقوف. طيب بعد كتعودوا تسمعوا التسجيل سجلوها تلقوه. قال والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، يعني الحديث المسند هو الحديث الذي لا يوجد فيه انقطاع اتصال، حديث مسند أي حديث متصل. نعم، سمعتش كان سؤال ولا طلب إذن مخفي كالعلة. من هذا السؤال فيما سبق، شوفوا لو كان تهضموا هذا، خاصة اللي كان عنده إطلالة على علم مصطلح الحديث أول مرة، راجعوا مليح الذي درسناه اليوم. الحصة القادمة سهل أن نمشي، يسهل علينا جدا، عادوا ركزوا ورجعوها مليح هذا، ومن بعد تعريف الأخرى ستكون سهلة جدا. مثلا إذا أردنا أن نعرف المشهور والعزيز وأنواعه، عد سهل جدا. العزيز هو المروي 2 أو 3، ما معناه 2 أو 3؟ هذه اسمها طبقة، هذه ركز شوي رجال في الخلف، هذه اسمها طبقة، طبقة من هذه؟ طبقة الصحابة، هذه طبقة من؟ طبقة التابعين، وهذه أيضا تابعين، وهذه طبقة أتباع التابعين، لأنه الصحابة أنفسهم هم طبقات، كان أكابر الصحابة كبار، وكان أواسط الصحابة، كان صغار الصحابة، كذلك التابعين، التابعين كان كبار التابعين، كبار التابعين من تلاقوا؟ تلاقوا مع كبار بعض كبار الصحابة، وتلاقوا مع الصغار والأواسط، وبعضهم كان مفتيا فقهيا عالما في زمن وجود الصحابة، على لأنه أخذ العلم حتى من بعض كبار الصحابة، وكان كان قلة من كبار الصحابة الذين يلقاه. أواسط التابعين يتلاقى بمن؟ يتلاقى بأواسط، بعض أواسط الصحابة، ويكون الأكابر ماتوا كل ما يلحقش عليهم، يتلاقى بعض أواسط الصحابة وصغار الصحابة، ويتلاقى بمن أيضا؟ كبار التابعين. فهكذا يقسم علماء الحديث الأجيال إلى طبقات، فيعرف كل واحد من انتقاب الطبقات الأخرى. إذن خلينا نتكلم على كل رواية طبقة الآن. تقسيم آخر للطبقات، هذه أيضا طبقة أخرى، حتى يكون الحديث الغريب هو الذي يقع تفرد في أحد طبقة من طبقات الإسناد. تفرد مثلا، لو محمد بن جبير ابن مطعم رضي الله عن أبيه، هذا يروي هذا الحديث عن أبيه وحده، ثم محمد بن جبير يرويه عنه ابن شهاب، ويرويه عنه مثلا سفيان الثوري، ويرويه عنه أيضا واحد آخر، ويرويه عنه أيضا واحد آخر، وهذا عنده إسناد وهذا إسناد وهذا إسناد. الآن وقع تفرد في هذا الإسناد ولم يقع، وقعت غرابة. وين الغرابة؟ في هذا فقط، هذا وحده. وش يسموا هذا الحديث؟ متواتر؟ لا، لأنه عدنا فيه، هنا ما كانش جمع، لازم يكون هنا جمع عن جمع عن جمع حتى يسمى متواتر. إذا ما هوش متواتر. هل يسمى هذا الحديث عزيز؟ العزيز هو الذي يرويه اثنين أو ثلاثة على الأقل، اثنين أو ثلاثة على الأقل في كل طبقة من طبقاته، ولازم تكون كاينة واحدة من الطبقات فيها اثنين أو ثلاثة. هذا الحديث لا يسمى عزيز ولا يسمى مشهور، لأن المشهور ما هو؟ الذي يرويه فوق ما ثلاثة لدرجة لا يصل إلى التواتر، هذا المشهور. بعد نقسم المشهور إلى قسمين، فهذا يسمى حديث غريب. لو كان وقت يقع التفرد هنا ويزيد يقع هنا أيضا، فيروي لا يروي الحديث عن جبير بن مطعم إلا ابنه، ولا يرويه عن محمد إلا ابن شهاب، ثم بعد ابن شهاب يقع الاشتهار. وش يسمى هذا الحديث؟ غريب. يعني الغرابة تقع لنا في طبقة أو أكثر حتى يسمى غريب. نجول شيء آخر، شوف، لو كان هذا الحديث هنا يروه ثلاث، العزيز قلنا يرويه اثنين أو ثلاث، هنا يروه عظم ثلاث، وفي الطبقة هذه ثلاث، وفي الطبقة هذه ثلاث، وفي الطبقة هذه واحد، ماذا يسمى الحديث؟ غريب. يسمى غريب. فهمتوها هذه؟ فقالكم ما فهمهاش نعود. طيب خلاص، انتم من فهمتوا يزي ما عاش تقول. هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، محمد بن جبير واحد تلاقى ضباط في معركة في غزوة، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا هذه في الصلاة عفوا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب في الطور. إذن روى عن أباه هذولا، محمد يروي عن أبيه الذي هو صحابي أبيه. محمد بن جبير سمع هذا الحديث من والده، ومن بعد أباه توفي، وراه يحدث في الناس يقول لهم حدثني أبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بسورة الطور. لم يروي عن محمد بن جبير إلا فرد واحد اللي هو ابن شهاب، وابن شهاب روى عنه مالك وعدل، ومالك روى عنه مجموعة، وهذا روى عنه مجموعة، اشتهر الحديث. هذا الحديث يسمى حديثا غريبا، لأنه وقعنا تفرد هنا في محمد هذا. وقع تفرد آخر في ابن شهاب، ما كانش واحد آخر روى الحديث عن محمد إلا ابن شهاب. إذن وقع تفرد في الرواية. جبنا نموذج ثاني، قلنا الغريب هو الذي يقع تفرد فيرويه فرد واحد ولو في طبقة من الطبقات، ولو في طبقة واحدة فيسمى غريب. إذا كان الحديث رووه اثنان عن اثنان أو عن اثنين عن اثنين عن اثنين عن صحابيين، وش يسمى هذا الحديث؟ يسمى عزيز عليه، لأنه خرجنا من التفرد إلى اثنان أو ثلاث، يسمى حديثا عزيزا. وعزيز كيف جت؟ معناها قيل من عز الشيء إذا ندر، وقيل من عز إذا قوي، لأنه خرج من الغرابة وعاد زوز ولا ثلاثة إذا تقوى، فهذا يسمى حديث عزيز. هيو الآن نجيبوا حديث عزيز وغريب ونخلطهم، وش نخرجوا له اسم؟ نبدو من البداية، يكونوا عندنا في الطبقة هذه اثنين وهذه اثنين وهذه اثنين، والطبقة هذه كان غير واحد، لأن محمد هو وحده يسمع من البار ولم يسمع معه آخر، ومن بعد محمد جلس في مجلس قاله لابن شهاب وقال وحده، ثم مشوا اثنين اثنين سندين كان. وش يسمى هذا الحديث؟ غريب، لأنه المعتبر هو أقل مرتبة في التسمية. المعتبر إذا كان لقينا في طبقة من الطبقات تفرد يسمى غريب. نفس الكلام يطبق بين المشهور مع العزيز. لو كان محمد بن جبير هو يروي هذا الحديث ومعه فرد آخر روى أيضا عن والدي محمد، يكون هنا في هذه المرتبة وشو؟ عزيز، ما عزيز. ثم منهما اشتهر، جلس كانوا علماء ويجلسون ويعلمون، يأتيهم الطلاب يسمعون منهم الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاشتهرت أحاديثهم، وصل هنا إلى سبعة أخذوا منه الحديث، وهذا وصل إلى ثلاثة، هذا كاثنين، والحديث مشى واشتهر. وش يسمى هذا الحديث؟ عزيز، لأنه المعتبر أقل طبقة، وهي هذه وقع فيها راويان فقط. هذا وش معناها؟ العزيز والمشهور ومن لم يفهم. حتى مش فاهمة بين يعني متحشمته وياسر ما أنا هاكا ومش فاهمة يعني مشكلة. لا مكاش مشكلة عادي جدا. اللي مش فاهم يعرف أنا. نعم؟ لا غير معتبر. غير معتبر لا يسمى بها غرابة. لأنه الواحد منهم بألف. عندهم لا يعتبر الغرابة. التفرد يتكلم عليه بعد الصحابة. هذيك غير مضرة. كمن سمى المرسل، من سمى ما رواه الصحابي عن زمن لم يحضره من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتأكد أنه رواه عن صحابي آخر، هذا ما يضر، لا يقال أنه فيه انقطاع ولا يقال أنه مرسل خفي ولا يقال شيء، لا يقال يحمل على الاتصال مباشرة للطبقة التي روى منها الصحابة. أو شرحه أهو قال المسند المتصل والإسناد من رويه حتى المصطفى ولا من يبي نعم هو هذا ما أخذ على البيقون. ولو نروح للمسند عند ابن الصلاح نلقوه يتكلم عن نوعين أو ثلاثة وعدد من استعمالات المسند. حبيش نروح له واضحة هذه. ضربة المرفق حارة يشبهونها بشيء نتكلموا عن المشهور شوي في عجالة. المشهور في اللغة يسمى مشهورا على لأنه جاي من شهرت الأمر إذا أعلنته، ولذلك هو ينقسم إلى قسمين: مشهور اصطلاحي ومشهور غير اصطلاحي. مشهور عند الناس، نعم تفضل. المشهور الاصطلاحي هو الذي تكلمنا عنه، مشهور مروي فوق ما ثلاثة، إذا كان رواه ثلاثة على الأقل في طبقة من الطبقات، وإن كثر في الطبقات الأخرى أو ما فوق ما ثلاثة، عفوا، إذا رواه ما فوق الثلاثة أربعة فما أكثر، فهذا يسمى مشهورا دون أن يصل إلى مرتبة التواتر. أما المشهور غير الاصطلاحي هو الذي يكون مشهورا على الألسنة، فبعض الأحاديث تشتهر على الألسنة ويعرفها الناس، وقد تكون صحيحة وقد تكون ضعيفة، بل قد تكون موضوعة، ويقع الاشتهار في أي زمن من الأزمنة، يشتهر حديث من الأحاديث. أنواع المشهور عند الناس: كان مشهور عند المحدثين، كان أحاديث مشهورة عند الفقهاء، كان أحاديث مشهورة عند الأصوليين يعني استدلوا بها بكثرة، كان أحاديث مشهورة عند النحاة، مثلا سنين كسيني يوسف، فجمع السنة على سيني وسنون، هذا يستدل به النحاة، فتلقاه مشهور عند النحاة، فهذا أنواع المشهور. مثال الحديث المشهور: حديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا حديث مشهور، يعني ما كاش طبقة من طبقاته في تفرد، وما كاش طبقة من طبقاته في ثلاثة فقط أو اثنين، دائما فوق ثلاثة أربعة فأكثر، لذلك يسمى الحديث مشهورا. الحديث العزيز في اللغة قلنا من عز يعز أي قل وندر، أو من عز يعز بالفتح أي قوي واشتد. اصطلاحا ألا يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السند، إذا كان قل عن اثنين فهو الغريب، إذا كان وجد في طبقة من الطبقات اثنين والباقي اثنين فأكثر فالحديث عزيز. مثاله حديث: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. طيب نخلو الغريب للمرة القادمة، فيه شوي تفصيل. الحديث هذا الأخير يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قد مر علينا الحديث كم واحد الميزان عطاه لنا رب العزة نختم به هذا المجلس. من منكم لا يحب الله تعالى ولا يحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ كاين واحد حتى كان كاين يدرك؟ لا، كاين واحد الآية تفضح فاضحة. لا، لأنه نحن ندعي ذلك. الحقيقة وش تقول؟ يقولها الله عز وجل، يقول: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، منه الآن دراهمه وأبناءه وولده أحب إليه فعلا من الله والرسول، إذا تحطت هذه وهذه قدم هذه، ها؟ هذا ميزاننا. قال الله عز وجل قل إن كان هذا أحب إليكم من الله ورسوله، مش فقط محبة الله ورسول عندهما مقتضيات، وجهاد في سبيله، وجهاد كل أنواع الجهاد التي وردت في الألفاظ النبوية، وجهاد في سبيله. كنت هذه أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله عارفين ايش معناها الله لا يهدي القوم الفاسقين. معناها اللي قدمها على محبة الله والنبي والتضحية والبذل في سبيل الله عز وجل فهو فاسق. مش نقول نخاف، قالها الله وهكذا فسرها علماء التفسير. فسق الله من قدم محبة هذه الأشياء على محبته، محبته محبة نبيه ومحبة دينه والتضحية في سبيله. صلى الله عز وجل أن يجعلنا ممن يحب دينه ويرفع رايته ويحب الله ونبيه صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.